بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيجمعنا اللقاء 11 سبحانه وتعالى، وبنكمل في الاختصارات. وسبحان الله، في يعني إن شاء الله سنكمل هذا الدليل أو هذا المرجع السريع الذي كنا فيه من قبل بالأمس، مرجع اختصارات لوحة المفاتيح بتاع NVDA، اللي هو بيمثل كتالوج أو كتاب مختصر مرخص ممتاز جدا متميز لمن يقرأه. لكن احنا ان شاء الله النهاردة هن بإذن الله نجهز عليه لننتهي منه قهرا وإجبارا، نظرا لطوله ونظرا لتفريعاته الكثيرة، إلا أن الاختصارات كثيرة جدا. وقلنا بالأمس أن هناك اختصارات سنتحدث عنها هي اختصارات حية مهمة جدا لأي مستخدم للبرنامج أن يكون عالم بها وأن يكون واخد باله منها، بحيث بيستخدمها بشكل يومي يعني حقيقة. وسيكون لقونا القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى ولعله الأخير، نرجو ذلك، عن إضافة الفأرة الخاصة بالNVDA. لكن احنا إن شاء الله سبحانه وتعالى عاوزين بس ليه احنا بنكمل في الدليل دي النهاردة، علشان خاطر بالمرة نكون قاضين على هذا الدليل الاختصارات. وأنا بصراحة عايز أتخلص منه، لأنني حقيقة لا أريد أن أسهب فيه، لأن الإسهاب فيه يطول يعني، وقد تكون لقاءاته بحجم لقاءاتنا التي مضت وأكثر. فحتى لا تطول بنا أو حتى لا يطول بنا المقام فيكون على غير ما يرام. فإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل النهاردة في هذا الدليل لنقضي ونجهز على هذه الاختصارات اليوم. ومش معنى كده ان احنا هنفوت حاجة مهمة او ان انا عاوز اتخلص من هذه الشروحات، ولكن فقط مراعاة لحال السامع ومراعاة للوقت، وايضا مراعاة للعقلية الحية التي تريد ان تستبحر فيما بعد وتسأل. وإلا يعني لو كان كل شيء متاح فماذا يفيد السؤال؟ هنا عاوز بس اقول ان احنا النهاردة بنكمل، ولعله امبارح اتكلمت وقلت ان الاختصارات ممكن ما نكملهاش، وهي ممكن اي حد يكملها، ولكن النهاردة انا حبيت ان انا اعمل اللقاء ده مكمل، لان صراحة في مصطلحات لابد ان نعلمها، لابد ان نكون على علم بها، وده اللي خلاني أكمل في الاختصارات. بالمرة نعرف اختصارات مهمة، وبالمرة نعرف طبعا بالمرة نعرف اختصارات مهمة، وبالمرة نعرف مصطلحات يعني يتكلم عنها البرنامج ينبغي أن نكون عارفين بمعناها. حقيقة أهمتني الاصطلاحات بالأمس وأنا كنت براجع في الدليل، فقلت حرام أننا أترك هذه المصطلحات بمعناها حتى يعني لا تكثر الأسئلة فيها، أو يكون المستخدم على علم بجهل فيحفظ اختصار اللوحة أو يعلمه بدون أن يعرف هذا المصطلح ما معناه. إن شاء الله هنمر على الدليل النهاردة، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى مرور الكرام قهرا كما قلت، وإجهازا عليه وقضاء عليه بفضل الله عز وجل، لأننا نريد أن ننهي اللقاءات لننظر النتائج سبحانه وتعالى، النتائج إن شاء الله سبحانه وتعالى. إحنا قلنا بالأمس أن تخصيص الاختصارات هو في قائمة التفضيلات، أما دليل الاستخدام ودليل وهو المفصل والشرح المفصل عن البرنامج، كل شيء فيه موجود ومفصل بالكتابة، وهو كتاب يفتح في متصفح موزيلا فايرفوكس، تتصفحه بعنوانه بالحرف H وترجع بالشيفت والH، وهذا في قائمة المساعدة. وأيضا دليل الاستخدام الذي نريد أن نجهز عليه الآن في دليل الاستخدام أيضا اللي هو في قائمة المساعدة. المساعدة هنا دليل الاستخدام، خلاص قلنا أنه شرح، قلنا إنه شرح تفصيلي، هذا ما نريده، وهو المرجع السريع للاختصارات. الآن يفتح بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن فتح. نعم، لأنني أرفع الملف التاسع الآن على الإنترنت. طيب، قلنا إن أول شيء بالإتش نحن الآن كنترول هوم، وهذا بشيء بشكل عام بشكل افتراضي، بما إن الصفحة لصفحة إنترنت، فقلنا مرارا وتكرارا لابد أن هذه الأشياء لابد أن نعلمها جيدا حتى نتصفح في الإنترنت بشكل كويس جدا، وسنمر عليها أيضا مرور الكرام إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن كنترول هوم أنا بكون في أول صفحة، خلاص هذا أول شيء في الصفحة. كنترول إن خلاص، هذه الكلمة في نهاية الصفحة الطويلة أو الكتاب الطويل. الآن أنا صعدت بالكنترول هوم إلى بداية الصفحة، وهذا ينطبق على صفحات الإنترنت، وينطبق على الوورد، وينطبق على التكست أو النوت باد الذي نكتب فيه الآن مذكراتنا ومفكراتنا. تمام، نمشي. هذا أول شيء، اختصارات اللمس مررنا عليه مرور الكرام. أوامر NVDA تكلمنا عنها. الإعلان عن معلومات النظام، كيفية التنقل باستخدام NVDA. والإعلان عن معلومات النظام حقيقة تكلمنا بالأمس عن اختصار هام وحي، حقيقة أنا كنت في افتقار إليه، وهو انسرت شفت بي خفيفة لنعلم شيئا عن البطارية، وإن لم يوجد بطارية نقول لا يوجد بطارية. الآن أنفذه حتى تكتمل الفكرة. هذا يدي على الانسرت أو الـ NVDA، قلنا أنه الـ insert يقصد به الـ يعني وجهان لعملة واحدة. هذا لا توجد بطارية الآن، خلاص لا توجد بطارية للنظام. ألسنة المتصفح شريط الأدوات صحيح. NVDA خلاص نمشي. كيفية التنقل باستخدام NVDA. الآن وقفنا عند هذه الكلمة وقلنا إن هذا العنوان عنوان حي. كيفية التنقل باستخدام مؤشر النظام System Focus. قلنا ان في بدايه لقاءاتنا، او اظن في اللقاء الثالث والرابع وما تليه من اللقاءات، قلنا ان اللي عندنا اكثر من مؤشر للبرنامج، وقلنا ان معنى المؤشر استخدام، واستفضنا في هذا حقيقه باستفاضه ليست بالكبيره، ولكن حسبنا ما قيل فيها، وحسب السامع أن يستفيد منها، يعني إيه يعني كفى بالقلادة ما حصل منه كما يقولون. هنا يتكلم عن المؤشرات واختصاراتها، يعني يتكلم عن مؤشر الأساسي بتاع البرنامج بتاع الكمبيوتر يسمى System Focus، اللي هو التحريك الأساسي بالكمبيوتر، يعني تاب وأسهم وكنترول تاب والتو تاب وويندوز ام واسهم وكنترول هوم، كل هذا الكلام يسمى مؤشر الكمبيوتر العادي، ليس للبرنامج دخل فيه. امال هو بيتكلم عن اختصارات ايه؟ تعال نشوف. اسم الوظيفه، زي ما قلنا بالامس، اسم الوظيفه، مفتاح الحاسوب، وصف الوظيفه. الاعلان عن التحديد الحالي NVDA تاب. بيقول لي ان اردت ان اعرف انا هل ماذا على اي زر انا اقف، أو على أي نافذة أنا أقف، كنا نضغط insert والتاب هكذا. NVDA tab. NVDA 2016.3. المرجع السريع للاختصارات مستند للقراءة فقط نشط. قال مستند للقراءة فقط نشط. الآن أعطاني عنوان النافذة، ثم أعطاني أن هذا مستند، وأعطاني فكرة وقال أنه للقراءة فقط، وأعطاني كمان فكرة أنه نشط. يعني ايه بقى؟ يعني انه للقراءة فقط، لا يمكن ان اكتب فيه، ونشط معناه انه انني استطيع ان اقرأ فيه الان، استطيع ان اقرأ فيه وان اتنقل فيه بالاختصارات المنوطة بهذا الامر. NVDA tab، خلاص ده الاختصار. NVDA tab يعني للإعلان عن الكائن. وبالمناسبة في بداية الاختصار بالامس كنا بنلاقي NVDA مثلا كذا وNVDA كذا للحاسوب المكتبي والمحمول، وكنا نجد لا شيء يقصد بها يا اخوان انه لا شيء لاختصارات اللمس، لا شيء لاختصارات اللمس متتاليه بين يد البرنامج المعلومه. بقول لك عند الضغط عليه مره واحده، يعني عند الضغط عليه مره واحده يتهجأ البرنامج، يعني يقرا البرنامج الكائن الحالي. أو الزر الحالي أو المستند الحالي عند الضغط عليه مرتين متتاليتين يعني كده يتهجى تهجئة صوتية. احنا كنا فرق بين التهجئة اليدوية التي هي بتسموها التحليلية زي القراءة سطر بسطر، والقراءة الصوتية زي القراءة بالإنسرت وسهم لتحت أو القراءة بالزايد أو القراءة أو التهجئة الصوتية بالإن نضغط على الرقم 5 مرتين أو الإنسرت مرتين والتاب مرتين زي ما بقول هكذا. يتهجى. لو أنا عاوز أعرف عنوان نافذة كنت رو إنسرت وتي. شوف الفرق بين هذا وذاك، إن هذا قال لي عنوان فقط، لكن هذا لكن إنسرت وتاب قال لي إن أنت في مستند ومستند القراءة فقط وأنه نشط وكده. القراءة عنوان النافذة النشطة والضغط الحافظة. بيقول لي هنا بقى عند إذا ضغطت على إنسرت تي مرة واحدة يقرأ لك عنوان النافذة، إذا ضغطت عليه مرتين متتاليتين بمعنى أنا إيدي على الإنسرت وتي مرتين ولا ضغط على الإنسرت هكذا يتهجى تهجئة صوتية. طب إذا ضغطت عليه ثلاث ضغطات بمعنى ضغطت على الإنسرت، وهذا سنجده كثيرا كثيرا كثيرا في اختصارات NVDA، يعني مثلا زر رقم 5 زي ما كنا بنقول مرة يقرأ الكلمة بضغطة واحدة وبضغطتين متتاليتين يتهجى، وبضغطتين متتاليتين وبثلاث ضغطات متتالية يعني إما أن يكرر أن يتهجى، وإما أن لو عنده إتاحة أن ينسخ النص ينسخه هكذا، لو ضغط ثلاث مرات تنسخ ثلاث مرات سينسخ النص هكذا. لا أسف لا هذا ليس تي نسخه للحافظة. نستطيع أن نقرأ المنسوخ بالحافظة بإنسرت و سي اللي هو همزة على الواو الحافظة قراءة النافذة. قراءة مربع الحوار كمان هذا تكلمنا عنه من قبل، هذا كله في ماذا يا اخوان؟ في مؤشر الكمبيوتر العادي او تحت اختصارات للNVDA من مؤشر لمؤشر الكمبيوتر العادي تمام. يعني يستطيع ان نطق جميع الكائنات بالنافذة النشطة الحالية. الاعلان عن شريط الحالة نطق شريط الحالة هذا مصطلح ايضا نريد ان نتكلم عنه. شريط الحالة معناه يا اخوان اللي هو بيبقى فيه زي عنوان كده او حاجة كده تحت للبرنامج. تعال بس نضغط الاختصار NVDA end او insert to end هك لا insert رقم 3 لحظة هكذا مثلا NVDA end يقول لي خالد برضو بيقول لي خالد الآن اكتمل رفع الملف التاسع، سنستأنف بعد أخذ الرابط إن شاء الله ونبدأ في الملف العاشر نرفعه لكم. الآن نستأنف نستكمل الاختصارات. التنقل باستخدام مؤشر التحرير في السنكرات اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب وصف الوظيفة قراءة كامل النص NVDA down arrow NVDA. هنا بيتكلمني عن بيكلمني عن مؤشر التحرير، يعني لما أنا أكون فاتح مستند مثل هذا المستند سواء كان للقراءة فقط أو كان يقبل التنسيق أو يقبل الكتابة. ها طيب بيقول لي طبعا احنا لماذا نستفيد في هذه الاشياء؟ لانها مهمه واختصارات حيه نستخدمها بشكل يومي ان شاء الله. سنحيل الى لقاءات ماضيه عندما ناتي الى اختصارات معينه ونتكلم عنها بقليل من البيان، ونترك اختصارات ليست حيه لا نستخدمها كثيرا. احنا كنا نتكلم عن شريط الحاله قبل أن نستفيض في هذا الأمر، كنا نتكلم عن شريط الحالة وقلنا أنه يقول خالد، وشريط الحالة هذا يكون إذا كان متاحا إذا ضغطت NVDA وإنسرت أو إنسرت وإند مفتاح الإند المعروف سيقرأ لنا بعض المعلومات ويسمى شريط الحالة، يعني حالة العنصر هذا متاح ولا مش متاح، يعني يتم التحميل، هل هو للقراءة فقط، تقريبا ليس مهما يعني تقريبا، لكن أهم منه اختصار اللي هو NVDA delete. الديليت في لوحة الأرقام اللي هو جنب الزيرو على يمين الزيرو على طول جنب الانتر الصغير اللي هو كده. بيجرالي موقع الكائن على الشاشة، موقع الكائن على الشاشة، وده شريط غير شريط الحالة. شريط الحالة معناه انه هو بيعلمني عن بعض المعلومات الموجودة، زي ما يعني مثلا ايه، مثلا انا مشغل برنامج كارت تلفزيون او كارت دش، ممكن يكون في شريط الحالة ده اشارة الطبق واشارة القناة كده يعني، او ترددها او غير ذلك يعني ماشي. لكن اذا كنت اريد ان اعرف موضع الكائن على الشاشة يعني الوقتي 8 في 600 مش عارف ايه ده، بقول لي حجم المستند اللي انا فتحه دلوقتي او الصفحه اللي انا فتحها دلوقتي من الشاشه، يعني لا مش واخده كل الشاشه، هي واخده 600 في 6 يعني، او واخده 8 او 800 في 600 يعني، واخده شويه من الشاشه تقريبا، واخده الحيز الاكبر يعني من الشاشه، لان انا عندي دلوقتي عندي ثلاث نوافذ مفتوحه، عندي طبعا نافذه سطح المكتب موجوده، وعندي شروط المهام، وعندي الجيت اوديو اللي بيسجل، وعندي الموقع اللي انا ارفع عليه الملف، وعندي وعندي النافذه الثالثه اللي هي اللي احنا فيها الان اللي هنا. شوف ده كله على الشاشه، تخيل يعني تستوعبه الشاشه. كلما كثرت النوافذ على الشاشه كلما صغرت على الشاشه، صغرت صوره او رسما، ولم تكن لها اهميه للكفيف، لان هو مش شايفه. لكن معلومة ليه بقى المعلومة، لأن حتى تعلم أنه لا يوجد شيء على الشاشة اعتباطا، يعني إذا لم يتاح النافذة، إذا كانت النافذة، إذا كانت الشاشة لا تستطيع أن تأخذ أكثر من نافذة، فإن إذا كانت الشاشة لا تأخذ أكثر من نافذة أو تأخذ نوافذ كثيرة جدا، وحتى امتلأت قد لا تستطيع أن تأخذ نافذة أخرى. لكن هذا يعني قليل، لكن يعني هذا شيء يعني من باب العلم بالشيء. ننتقل إلى مؤشر التحرير، ونقول إن لو عاوز أجرم من بداية المؤشر لحد آخر الصفحة قراءة صوتية، يعني يبدأ يقرأ كأنه واحد يقرأ ليه، يعني مثلا هكذا الآن نحن على ماذا؟ لبدء القراءة. الآن أنا إذا أردت أن أقرأ قراءة مطولة أو قراءة طويلة هكذا، انسيرت وسهم لتحت هكذا زي ما احنا عارفين. لبدء القراءة من نقطة تواجد مؤشر التحرير حتى نهاية النص وهي تحديث موقع. بس عشان إيه؟ عشان لماذا؟ بس في فرق. لبدء القراءة من نقطة تواجد مؤشر. ليه؟ لو أنا سبته كان هيكمل، الفرق هذا المؤشر لو لما أنا أضغط عليه يا إخوان، مش بس الانفيديو بيقرأ، لا ده بينزل في المستند، يعني لو في حد مبصر هيقول إن السهم بتاع المؤشر بينزل كأن أنا بنزل بإيدي أنا بالسطور، يعني كأن بقرأ بالسطور، بس قراءة آلية، يعني الانفيديو هو اللي يقوم بهذا لهذه المهام، يتنقل لي ويقرأ لي هكذا وأنا قاعد مستربع حاطط رجل على رجل يعني. طيب أليست هذه يعني من الأشياء الطريفة والأشياء العظيمة؟ ماشي، استمرار القراءة، قراءة السطر الحالي. إذا أردت أن أقرأ سطرا، إذا أردت أن أقرأ سطرا أو أتأكد منه أو أقرأه أكثر من مرة، انسرت السهم الفوق، خلي بالنا يا اخوانا من الاستراد دي مهمة جدا، انسرت سهم تحت بيقرأ مطول، يقرأ على طول، يقرأ قراءة باستمرار يعني حتى آخر الملف، سواء كان هذا الملف في الشاملة أو سواء هو يقرأ حتى نهاية الصفحة أو حتى نهاية الوثيقة إذا كان الملف مفتوح PDF وبإمكانه أنه يعني يفتح كتابا كمان أو صفحة نت مفتوحة يقرأها كاملة أو ملف تكست مفتوح يقرأه حتى بأكمله أو ورد مفتوح يقرأه بأكمله. انسرت السهم الفوق بيقرأ سطر سطر، بيقرأ السطر المحدد الآن، يعني يقرأ السطر اللي أنا واقف عليه دلوقتي هكذا، يظل يقرأه، ولو ضغطت عليه مرتين متتاليتين أيضا كما هو المعتاد يتهجى لي الإيه السطر تهجئة أيضا صوتية، يعني هكذا مثلا ننتقل إلى سطر عربي قراءة السطر الحديث هكذا. قراءة السطر الحديث حيث يكون موضع مؤشر التحرير أو الحركة وبضغط المفتاح مرة ثانية تهون شادي في عيد السطر. كل ما ضغط انسيرت وسامي الفوق يقول السطر زي رقم 8 في لوحة المفاتيح المغلقة لو النملك المغلقة لو ضغطت مرتين سيتهجى شوف شوف يتهجى تهجئة صوتية تمام. إذا هذا طبعا بالإضافة إلى إلى إلى إلى اختصارات التهجئة في أي مستند الذي فعلها الويندوز. إحنا قلنا إذا أردنا أن نتهجى تهجئة تحليلية بالاختصارات التي وضعها ويندوز نضغط هوم الآن إحنا في بداية السطر وثم نضغط سهم الأيسر حسب الكتابة. لو كان عندك ورد عربي تمشي بالسهم اليمين وكذلك تمشي بالكنترول سهم يمين إذا أردت أن تقرأ كلمة كلمة وإن أردت أن تقرأ حرفا حرفا فبالأسهم وإن أردت أن تقرأ فقرة فقرة فهذا شأن آخر إن أردت أن تقرأ فقرة فقرة صفحة صفحة بيجي أب وبيجي داون. إذا أردت أن تقرأ فقرة فقرة لا أتذكر اختصارها الآن لكن كل شيء له اختصار ماشي هكذا. لا أتهجى الآن بالسهم اليمين لأن الكتابة من اليمين من اليسار إلى اليمين هكذا. لا أدري مع أن الكتابة عربي والمزيل عربي لكن لا أدري ربما عشان الويندوز إنجليزي أو كتب هذا ملف بطريق بهذه بتنسيق هكذا. أتهجى كما أريد وأسمع الحرف كما أريد وأيضا أستطيع أن أفعل هذا في أفعل هذا في المؤشر المؤشر الاستعراض بالإنفيدي إيه. يعني أستطيع أن أقرأ في المستند وأنا واقف على نفس السطر. خلي بالك من الفرق دي في فرق ما بين مؤشر التحرير ومؤشر الاستعراض. مؤشر التحرير هذا الذي نتكلم عنه الآن هو مؤشر يقرأ لك انسرت سهم تحت بيقرأ سهم مطول قراءة مطولة. انسرت سهم فوق بيقرأ قراءة يقرأ السطر مرات عديدة يقرأ السطر وحده يعني يظل يكرره. إذا ضغطت insert ثم السهم الأيسر مرتين متتاليتين السهم الأعلى أقصد استغفر الله العظيم السهم الأعلى مرتين متتاليتين سيتهجى لك الحروف وهذا يفيد جدا. إذا كانت هناك كلمة ليست مفهومة فتستطيع أن تتهجى الحروف. نفس الكلام في مؤشر الاستعراض. مؤشر الاستعراض واحنا بنقرأ في مستند يعني يبقى مؤشر الاستعراض اللي هو لما نكون النملك مغلقة اخوان يعني هكذا. لما نكون نتأكد ان النملك مغلقة ونتأكد ان احنا في مؤشر الاستعراض نضغط ايه انسرت ناقص في لوحة الارقام المغلقة هكذا الانتقال لمؤشر النظام خلاص. وبعدين نضغط انسرت واحد اللي هو برضو في لوحة الارقام المغلقة اللي هو فوق الزيرو على طول الارقام اللي شبيهة بالتليفون استعراض الكائن خلاص خلاص. يبقى انسرت ناقص وبعدين انسرت واحد انسرت خلاص تكلمنا عنه وعرفنا مواقعه وعرفنا ما هو الانسرت وهو الانفيديا وعرفنا رقم واحد في لوحة الارقام اللي هو الالة الحاسبة هكذا او النملك. يبقى خلاص كده احنا على مؤشر الكائن والاستعراض. إذا شوف الآن مثلا قراءة السطر هنا ال ال ال ال ال ال ال اللهم صل على سيدنا محمد. نريد أن نفرق بين شيئين أو بين ثلاثة أشياء. مؤشر الاستعراض هذا هو مؤشر مستقل بذاته يتحرك لك في المستند بدون أن يتحرك السهم بدون أن يتحرك السهم الإبصاري ماشي. بمعنى الآن هو عنده ثلاث مؤشرات. مؤشر الاستعراض الشاشة هكذا استعراض الشاشة قلنا أنه يفيد كنا في أوائل اللقاءات أنه يفيد في إذا أردت أن تستعرض نصوصا برقم 7 و9 كأن يكون برنامج مليء بالأزرار التي تستطيع أن تصل إليها بالتاب ولا بالأسهم ثم بعد ذلك تستطيع أن أنت تضغط على الانسرت وبعدين تفعل هذه الاختصارات انسرته نقرة يسرى او انسرته على ثم تفعل هذا الاختصار كما تكلمنا بالامس او كما تكلمنا في اللقاءات الماضية ومثلنا على برنامج الجوت اوديو وينطبق على برامج اخرى التي يعني فيها يعني عامل زي بيقولوا ايه مفيش حاجة واقفة على حاجة يعني خلاص يا سيدي انت مش قادر تقرأ انت مش قادر تقرأ بالتاب خلاص نشوف لك حل تاني نقرأ بمؤشر الاستعراض. مش عارف تقرأ بمؤشر الاستعراض نشغل مؤشر الكائنات مشي بمؤشر الكائنات نمشي بمؤشر الخوية الاستعراض بتاع المستند. اذا هنا عندي ثلاث مؤشرات في الانسرت ومفاتيح النملك ماليش دعوه بمؤشر الايه اللي بالمؤشر اللي يعني عندي هنا الان اربع مؤشرات الان في الوضع اللي انا عليه. انا عندي اربع مؤشرات، مؤشر التحرير هذا خلاص خلصنا منه اللي هو انسرت وسامي لتحت وانسرت لفوق وماذا فيها ايضا من الاختلاط قراءه النص المظلل ان في دي اي شيفت ان في دي اي شيفت اب ايرو يعني اذا سمعت كلمه اب ايرو داون ايرو هذا معناه سهم الاب ايرو سهم الاعلى او داون ايرو سهم الاسفل او ليفت ايرو سهم الاسفل الايسر ورايت ايرو سهم الايمن شفت اهو. اذا اردت ان تقرا نصا محددا يعني انا ساحدد نص الان احدد يعني ايه يعني اظلل وهذا الكلام سيؤخذ باستفاضه في دوره الورد او دوره تنسيق المستندات لا علاقه لنا به الان. لكن اذا اردنا ان نحدد نصا ليه بنحدد نص علشان خاطر ننسقه او ناخذ منه او نفعل به اي شيء من التنسيقات. طب التحديد ده بيكون ازاي؟ اذا اردت ان احدد خلي بالك احفظ دي عشان مش هكرره الا مره واحده. اذا اردت ان احدد سطرا هذا ليست له علاقه بالان في دي اصلا. اذا اردت ان احدد سطرا باكمله ما علي الا ان اضغط هوم ثم شيفت اند هكذا قال لي محدد. اذا اردت ان اقرا هذا النص المحدد مرات عديده كنت إذا أردت أن أقرأ سطرا غير محدد ضغط انسرت وسهم الفوق. إذا أردت أن أقرأ سطرا محددا يعني محددا سأزود الشيفت هكذا السطر اسمه كده NVDA shift up arrow محدد خلاص. لكن إذا ضغط بس لا ما قال لي محدد ولا غير محدد لكن ويقرأ insert وشفت وسهم الفوق يقول لي محدد. طيب إذا أردت أن أحدد سطرا سطورا متعددة إذا أردت أن أحدد سطورا متعددة ما علي إلا أن أضغط هوم حتى أكون في بداية السطر من بداية. افرض يا أخي أنا عاوز أحدد من أول عليه السلام أو مثلا قال صلى الله عليه وسلم أنا مش عاوز السند أنا عاوز من أول عن أبي هريرة خلاص أشوف فين عن أبي هريرة ثم أقرأ وباستطاعتي أن أحدد من منتصف السطر من منتصف السطر بمعنى يعني هذا أول السطر هكذا هذا سطر من أول قراءة النص المظلل هذا قاف أنا الآن في بداية السطر بإيه بالهوم ثم أمشي بالسهم الأيسر لو مشيت بالسهم الأيسر أمشي حرف حرف لو مشيت بالكنترول سهم الأيسر أو بالسهم الأيمن سأمشي كلمة كلمة انظر المدلول شوف من أول NVDA إذا ضغطت Shift to End سأحدد نصف السطر هكذا هذا ليس سطرا وإنما نصف سطر وإنما إيه نصف سطر. إذا أردت أن أحدد سطرا Shift to End هوم وبعدين Shift to End. إذا أردت أن أحدد من منتصف السطر أمشي أبدأ في أتأكد أنني على أول السطر بي هم ثم امشي بالكنترول بالشفت وسهم شفت وسهم ايسر وهذا ينطبق ايضا على المستندات. اذا كنت اكتب نص في المفكره امشي بسهم بكنترول وسهم سهم سهم شمال سهم يمين او شمال لاحدد لامشي كلمه كلمه لامشي كلمه كلمه كنترول سهم شمال ثم اذا اردت ان اقف افترض كلمه من اول عن ابي هريره مثلا في منتصف السطر أنا أريد أن أحدد من أول لو حددت من أول السطر لأخذت جزءا قبل أبي هريرة قبل عن أبي هريرة لكن أنا أريد من أول عن أبي هريرة لألصقها في حاشية ما أنسقها أو مفكرة أو خطبة أو أي شيء يبقى أنا أعمل إيه أقوم جاي رايح كده مثلا أفترض نفترض أن كلمة النص هذه عن أبي هريرة ماشي خلاص احنا وقفنا على النص سيب ايدك وعمل شفت وين هكذا النص المظلل إذا كان هناك نص مظلل شوف قال محدد. إذا أردت أن أقرأ هذا المحدد مرات عديدة ما علي إلا أن أضغط insert shift سهم الفوق هكذا النص المظلل إذا كان هناك نص مظلل محدد. هذه الاختصارات أكرر مرارا وتكرارا أكرر بدون ملل للوحة المفاتيح المكتبي لأن لوحة مفاتيح الحاسوب المحمول مختلفة بمعنى الآن إذا أردت أن أقرأ هذه الأشياء هناك أشياء مختلفة جدا مختلفة سنعلمها الآن لكن إذا قرأنا الآن كيف نحدد سطرا وكيف نحدد أو نظلل التحديد هو التظليل وكيف نظلل من منتصف السطر ما الحل إذا أردت أن أحدد أسطرا متعددة؟ فماذا أفعل إذا أردت أن أحدد أسطرا متعددة لأنسخها أو لأنقلها؟ ما علي أن أعملهم حتى أكون في بداية السطر أو أي شيء يعني من منتصف السطر؟ ما فيش مشكلة، إحنا من الآن مظلل، من أول مظلل هذه أريد أن أحددها، فأعمل إيه؟ إيدي على الشفت وأدني نازل بالأسهم. شوف ماذا قلته، مظلل محدد، قراءة الجملة التالية محدد، محدد طول ما أنت ماشي بيقول محدد، طول ما أنت ماشي فقط محدد. لو سبت الشفت ونزلت بالأسهم لغى لك التحديد كله، أو مشيت بأي سهم سيلغي لك التحديد، سيلغي لك كل ما حددته، يعني كأنك ما عملتش حاجة. إذا طول ما أنت ماسك الشفت هكذا، قراءة الجملة السابقة محدد، يديك على الشفت ويمشي بالأسهم فقط في حالة وجود داخل هذا الجدول هكذا. طب إذا أردت أن أحدد كلمة كلمة أزود الكنترول، كلمة كلمة هذه أزود كنترول، كنترول وشفت والأسهم يمينا ويسارا، لأن السهم اليمين واليسار مع الكنترول يمشيني كلمة كلمة. إذا زودت الشفت أحدد كلمة الكلمة. الفرق بين الأسطر والكلمات إن الكلمات بالسهم اليمين والشمال والأسطر بالسهم فوق وتحت. اسم الوظيفة المحدد، بس أنا الآن حددت كم سطر، حددت كم كلمة، حددت حاجات كثيرة جدا. إذا أردت أن أقرأها سيقرأها لي متتابعة من أول ما حدد، أعمل إيه؟ أنا الآن أريد أن أقرأ ما حددته لأستعلم عنه هل أنا حددت صح ولا لا، أو تركت شيئا أو ماذا. لو لم أحدد شيئا لم يقرأ شيء، أو لو أو سيقول لا يوجد نص محدد، اللي هو انسرت وشفت وسهم لفوق، سينظر هنا هيقرأ إن أنا حددته. شوف مظلل قراءة الجملة التالية، نقل مؤشر التحرير للجملة التالية وقراءتها، هذا الاختصار مدعوم في تطبيق مايكروسوفت وورد وتطبيق أوتلوك. فقط قراءة الجملة السابقة نقل مؤشر التحرير للجملة السابقة وقراءتها، هذا الاختصار مدعوم في تطبيق مايكروسوفت وورد وتطبيق أوتلوك. فقط في حالة وجود جدول ما، كل هذا حددناه، أمام مفاتيح الاختصار التالية كي تساعدك على التنقل داخل هذا الجدول. اسم الوظيفة المحدد، شوف كل هذا، وفي الآخر قال إيه؟ محدد. وقف فين؟ اسم الوظيفة، وبعدين قام ساكت، قال محدد. خلاص هذا النص باستطاعتي أن أنساخه هكذا، كنترول سي عادي. خلاص إذا أردت أن أقرأه انسرت إس، خلاص لست في حاجة الآن إلى أنا لو لغيت التحديد ما يهمني هكذا. إلى هذا الجدول من قراءة الجملة التالية نقل مؤشر التحرير للجملة التالية وقراءتها، هذا الاختصار مدعوم في تطبيق مايكروسوفت وورد وتطبيق أوتلوك. فقط قراءة الجملة السابقة نقل مؤشر التحرير للجملة مسافة. ماشي. لو هو أحيانا يقول لي أو في معظم الأحيان يقول تم إزالة التحديد، خلاص أنا لست في حاجة الآن إلى أن أقرأ بإنسرت شفت سهم الأعلى، خلاص أنا أقرأ بإنسرت إس أو إنسرت سي. إنسرت سي ليه؟ إنسرت سي ما تتخبطش، إنسرت سي بيقرأ المنسوخ في الحافظة إذا كان نصا منسوخا، إنسرت إس بيعمل تعطيل النطق وتشغيله هكذا. إنسرت سي يظل يقرأ حتى ينتهي زي ما قلنا بالشفت وإنسرت سهم ولفوق، تمام. يبقى هنا نعمل طيب نرجع خلاص. طيب إذا أردنا أن نحدد كلمة كلمة، كنترول وشفت سهم يمين أو شمال. إذا أردت أن أسترجع عن التحديد، بمعنى مش أنا بحدد بالأسطر بالأسطر، يعني لو كانت الكتابة اتجاه من اليسار إلى اليمين أحدد من الشمال لليمين كده، يعني مثلا الآن كده أهو أنا بعمل إيه؟ أنا بحدد سطر سطر أهو ماسك الشفت وبحدد. لو أنا عاوز أشيل تحديد عن السطر يعني أرجع التحديد، سأضغط إنسرت وشفت وسهم لفوق. شوف قراءة الجملة التالية غير محدد، شوف قال لك غير محدد، خلاص أصبح هذا السطر غير محدد، أصبح هذا السطر إيه؟ غير محدد. لكن لا يمكن أن أحدد أسطرا مفرقة، هذا له شأن آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أتكلم عن السطور المتتالية، إذا كان هناك فقرة متتالية أو اقتباس سأقتبسه و يعني لأضعه في حاشية بحث أو أي شيء، تمام. طيب أعمل بقى بكنترول وكنترول كنترول وسهم يمين وشمال هكذا. شوف كده بيقرأ، بس إذا زودت الشفت بيحدد. شوف قراءتي محدد، قراءة غير محدد. ليه؟ ليه جاي القراءة غير محدد؟ أنا عملت سهم شمال لأن الاتجاه القراءة من الشمال لليمين، اتجاه القراءة والكتابة هنا في المستند ده. ماشي؟ ماشي؟ قراءة محدد. السهم اليمين ها؟ الجملة محدد. ها؟ أتلية محدد. بس إذا أردت هذا يبقى إذا أردت أن أحدد سطرا سطرا يبقى بالشفت. والسهم الأعلى والسهم السهم الأسفل. إذا أردت أن أتراجع عن تحديد آخر سطر أو عن تحديد السطور كل ما ضغطت انسرت كل ما ضغطت شفت شفت بس شفت وسهم كل ما ضغطت شفت وسهم لفوق وكنت حددت 25 سطرا يبقى إيه يبقى بيلغي التحديد عن السطور إيه متراجعة. يعني سيلغي التحديد عن 25 24 23، سيظل ايه يلغي التحديد يلغي التحديد يلغي التحديد. لو ظللت اضغط لو رجعت بالسهم اللي بتاعت وانا ضغطت شفت هي ايه هيكمل هيحدده تاني. طيب اذا اردت ان احدد حرفا حرفا يبقى شفت شفت واسهم بس شفت واسهم يبقى كلمات كنترول سهم يمين وشمال لاقرأ ولاقرأ شفت يبقى سهم يمين وشمال للقراءة. لا أتكلم الآن عن القراءة لا أتكلم عن تحديد القراءة يمين وشمال أقرأ حروف كنترول كنترول كنترول يمين وشمال حروف فوق وتحت السطور كنترول كنترول يمين وشمال كلمات. طيب إذا أردت أن أحدد شفت وأسط شفت وسهم لفوق وتحت يحدد أسطر كنترول كنترول وشفت وأسهم يمين وشمال يحدد الكلمات أو يلغي يعني يعمل الحاجة وعكسها شفت وأسهم فقط من غير الكنترول بيحدد حروفا كده. بص محدد محدد زائد محدد محدد إذا أردت أن أقرأ شوف سيقرأ المحدد نسبت وشفت وكنترول نسبت وشفت وسهم فوق محدد قلبي بس أنا حددت هذا بس خلاص أقرأه ثاني مرات ومرات. أعطي محدد أعطي محدد أعطي محدد. إذا أردت أن أتهجاه. أعطي محدد أعطي محدد. ليس في إتاحته أن يتهجأ النص المحدد بإنسرت وشفت وسهم لفوق. ماشي تمام خلاص. لكن هي دي الاختصار. مش هكرر تاني. صحيح. كثيرة ومتتالية لكن كرر معك تسجيل. خلينا نكمل في الاختصارات باقي خلاص احنا قلنا الحاجة دي. ننتقل الى شيء اخر اللي هو النص المؤشرات. المؤشر عندنا رقم 7 وعندنا رقم 1 في الآلة الحاسبة بس تكون مغلقة. اهم شيء تكون مغلقة. رقم 1 بيمررني الى مؤشر الكائنات. الكائنات بص استعراض المستند خط استعراض الكائن قال لي استعراض الكائن. انا الان على كائنات استطيع ان اتنقل بانسرت وستة وسبعة وستة واربعة ستة للكائن التالي كأني بضغط تاب بالضبط وانسرت واربعة للكائن السابق وانسرت وانسرت وثمانية للكائن الاعلى منه وانسرت وتسعة او انسرت واثنين للكائن اذا كان يتفرع منه كائنات كأنه شجرة يعني تمام زي عرض الشجرة كده بيمين وشمال في الشملة أو في أي مكان أو في الاختصارات تمام. طيب إذا أردت أن طبعا هذا كله شرحناه وتكلمنا عنه لما كنا بنقول بنمثل على صفحة المكتب في اللقاءات الإيه في اللقاءات الماضية ارجع إليها. طيب إذا أردت أن أنتقل لأمشي بمؤشر في هناك إذا كان مستند مفتوح في شيء اسمه استعراض المستند. استعراض المستند استعراض المستند هذا قراءة السطر الحالي حيث يكون استعراض المستند وهذا بيت القصيد. بيت القصيد ليه؟ احنا كنا قلنا ان احنا لو جرينا انسرت سهم لتحت يقرأ طوال يقرأ على طول يعني يقرأ لحد اخر النص. اذا اردنا ان نضغط نقرأ سطرا سطرا اذا اردنا ان نقرأ سطرا يبقى NVDA وسهم الفوق. إذا أردنا أن نقرأ أن نحدد أو أن نلتقى بالكلام ده كله اختصارات بعيد عن الانفيديا اللي تكلمنا عنها الآن. لكن إذا أردنا أن نقرأ سطرا سطرا يبقى إيه يعني إذا أردنا أن نقرأ السطرة يبقى انفيديا وسهم الفوق هكذا السطر نقرأه. إذا أردنا أن نقرأ سطرا محددا هكذا لا يوجد تحديد لأن لم أحدد نصا حتى الآن. أنا لغيت التحديد عن كل ما حددته ولذلك قال لا يوجد تحديد. أنا زودت بس إيه شفت خلاص يبقى ماشي. خليني اقول ايه هل ينفع اقرا بهذه الطريقة للمستندات بغير هذه الاختصارات، قال لك أيوة نعم ينفع. طب ينفع إزاي؟ قال لك بزراير الآلة الحاسبة لما تكون مغلقة، إذا كنت في مستند ما أو في نافذة أو في برنامج يدعم هذا الأمر، يعني النافذة بتاعته بتدعم هذا الأمر. الآن أنا على مؤشر استعراض اللي إحنا عرفنا استعراض الشاشة معناه أتنقل ما بينه 7 بيوديني 6 و7. لا يوجد نمط استعراض تالي. آخر حاجة في مؤشرات الـ NVDA اللي هو استعراض الشاشة، وكلها مؤشرات فأرة زي ما تكلمنا في الماضي، كلها مؤشرات فأرة، يعني تمكنني من من من من من, من أشياء تمكنني من أشياء لا أستطيع أن أصل إليها بالتاء، أشياء مكتوبة أصل إليها بالفأرة إن شاء الله كما تعلمنا. لكن مؤشر إذا ضغطت بقى، لو أنا عاوز أرجع لمؤشر المستند أعمل إيه؟ أعمل إنسرت واحد. ليه؟ إيه الفكرة بالمؤشر الاستعراض المستند؟ يعني إيه الفرق؟ يعني أنا برضو يعني إيه يعني عايزين نستوعب ليه مؤشر المستند؟ لأن مؤشر المستند هذا يمكنك يا سيدي أن تقرأ سطرا سطرا، وأن تقرأ متواصلا، وأن تقرأ حرفا حرفا، وأن تقرأ كلمة كلمة. هذا باستثناء التظليل. التظليل هذا تبع الورد وتبع المستندات، ما نجدعه بالإنفيدي، ما نجدعه به، هو فقط يقرأ النص الذي حددته بالاختصارات المتعارف عليها في الويندوز. ماشي؟ طيب هو لو عاوزين نقرأ سطرا سطرا، نقرأ السطر الحالي، احنا كنا بنقول في مؤشر الأساسي بتاع الإنفيدي نسيرته سهم الفوق، لا أنا ممكن أقرأ برقم 8 بس، هذا في لوحة المفاتيح المكتبي فقط، يعني الديسكتوب. في اللاب شيء آخر. ماشي؟ قراءة الجملة السابقة. هذا سطر. قراءة الجملة السابقة. طب نتأكد. قراءة الجملة السابقة. فعلا. لما ضغطت سهم فوق وتحت قال لي قراءة الجملة السابقة وسكت. طالما سكت يبقى ده سطر. قراءة الجملة السابقة. إذا أردت أن أقرأ سطرا سابقا السطر اللي قبله. فقط. قراءة الجملة السابقة. إذا أردت أن أقرأ كما يعني رقم 9 ورقم 7 كأنهم أسهم بالضبط فوق وتحت، إذا أردت أن أقرأ كلمة كلمة بستة وأربعة هكذا، بص 6 و4 بينزلوني للكلمات المتتالية. إذا أردت أن أقرأ حرفا حرفا رقم 1 و2 و3، شوف مسافة مين همزة على شين، لا مسافة ألف لام فاء حاء ياء، شوف كأني بضغط السهم يمين وشمال تمام لوحدهم، ماشي كده كده يعني. طب إذا أردت أن أقرأ قراءة متواصلة ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أضغط حرف الزائد، بمعنى لو أنا الآن قراءة الجملة السابقة قاف ضغطتهم وبعدين أضغط زائد سيقرأ قراءة متواصلة كأني ضغطت إنسرت سهم لتحت، يعني أنا في الشملة ولا وانا في الصفحة طويلة أو كده، أجلب الصفحة بإف 5 وأقرأ بالزائد هكذا، إدي الشمال على إف 5 وأقرأ بالزائد هكذا. وصل قراءة الجملة السابقة out of arrow. نقل مؤشر التحرير للجملة السابقة. هو الآن يقرأ متواصل. ضغط شفت الآن عملت إيقاف مؤقت زي ما عرفنا في اللقاءات السابقة. إلا إلا إلا بس الفكرة فين؟ الفكرة في إن هذا المؤشر الأسهم فوق وتحت ثابتين على الكلام السابق، يعني لو أنا مثلا في صفحة، لو أنا في منتصف المستند وضغط مفتاح الزائد فخلص المستند قراءة، هل أنا الآن على نهاية المستند فعلا؟ لا، لو ضغطت سهم فوق وتحت هيقول لي الكلام اللي أنا كنت عليه وأنا كنت بقرأ بالأسهم قبل كده، اللي يعني مش هينزل زي يعني مش هينزل للمؤشر فعلا. ماشي تمام. اضغط شيفت الان عشان اكمل استأنف القراءة فقط في حالة وجود كله، لكن تعال شوف كده نكمل القراءة. قراءة الجملة السابقة، شوف مع ان المؤشر انفيدي سبقه في القراءة، لكن خلاص اذا اردت ان طب اذا عاوز قراءة الجملة السابقة خلاص خلاص ماشي. إذا أردت أن أوصل القراءة ضغط حرف الزائد وكده يعني. طيب هناك اختصارات يا إخوان حقيقة حية نستخدمها فيما في يعني نستخدمها بشكل يومي، منها هذه الاختصارات التي قلناها، ومنها اختصارات سنتكلم عنها الآن ونجرب على برنامج نجرب على برنامج أو المكتبة الشاملة أو برنامج السكلينر ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن خلينا بس كده ايه نقل مؤشر التحرير الأعمق في حالة وجود داخل هذا الجد اسم الوظيفة. تعال نكمل نخلص الاختصارات دي الأول ونمر عليها مرور الكرام. المصطلح وصف الانسكتشول أو لاف أرو للانتقال إلى العمود السابق مع البطء. بيتكلم عن التنقل باستخدام مؤشر التحرير سيستم جراف. التنقل حول الكائنات اسم الوظيفة زي ما احنا قلنا شرحناها قبل كده اللي هي رقم 6 و7 رقم 6 و4 مع الانسيرت يعني انسيرت و6 و4 بالحروف الارقام الارقام المغلقه بيوديك حول الكائنات بيخليك تمر على الكائنات كلها وبتشوف حاجات لم تراها بالتاب ولا بالاسهم ولا بالشفت والتاب ولا الكلام ده يعني كأنك بالضبط ماشي بالتاب بس يعتبر جزء من مؤشر الفأرة بصراحة ودي ما يتميز بين في دي بصراحة ماشي مفتاح الحاسوب المكتبي مفتاح الحاسوب المحمول اختصار الامس ماشي خلاص وصف الوظيفة اختصار مفتاح اخوص الاعلان عن الكائن الحالي NVDA 5. مش احنا واحنا كنا على مؤشر المؤشر العادي اللي هو بتاع الكمبيوتر اللي هو بالتاب والاسهم والشفت كنا بنضغط انسرت وتاب عشان نعرف الكائن المحدد اللي هو كان بيقول مؤشر للقراءة فقط ونشط والكلام ده مستند للقراءة فقط. لو عاوزين نعمل الحركة دي بس بالمؤشر بتاع الفارة بتاع NVDA نفسه نعمل NVDA وخمسة NVDA وخمسة اللي هو بيقرأ الكلمات بس هنزود NVDA فقط معاه شوف خلية نقول لي خلية ليه غير لي خلية لان انا مش على مؤشر الكائنات سأضغط رقم انسرت رقم واحد ها هكذا شوف اضغط طب ماشي اعمل انسرت وساء وناقص بس هعمل كده شوف يبقى انا لابد ان اضبط المؤشر بانسرت وناقص وانسرت واحد علشان يتلائم معي عشان امسكه مظبوط واقدر امشي به في النافذة زي ما انا عاوز بانسرت ده مؤشر الكائنات مؤشر الكائنات بيمشي بانسرت واربعة واربعة وستة وخمسة وثاني وثمانية واثنين كل حاجة من دول بتوديك وانت ضغط انفيدي بتوديك على حاجة في النافذة لا تستطيع ان تصل اليها لا تستطيع ان تصل اليها بالتاب ولا بالاسهم في اي نافذة بشرط يعني بصرف النظر النافذة دي مستند ولا برنامج ولا اي حاجة كل الموجود على الشاشة بتوديك له وبالتالي بتقدر تفعله بالفارة او تضغط عليه عشان تفعله تمام زي المفصل بالضبط ماشي نبقى نضغط NVDA بخمسة بكأنك عملت insert وتاب ماشي خلينا كمان لو تحركنا بالأسهم هينتقل إلى إلى مؤشر المستند اللي هو وزي ما قلنا بيقرأ قراءة متوسطة بالزائد والكلام ده ورقم 8 بالأسط يقرأ السطر برقم 8 وكده يعني NVDA شفقه لا شيء هنا بقى NVDA 5 NVDA شفقه الاختصار ده بيضاهيه في الحاسوب المحمول NVDA Shift زي ما قلنا اختصارات المحمول صعبة جدا عشان كده بعض الناس يعني بيضطر انه يستخدم الحاسوب بيضطر انه يستخدم لوحة لا شيء الكائن الحالي وبدأت بيقول لي ان انت لو ضغطت NVDA 5 لو قرأ الكائن مرتين يتهجى وثلاث مرات ينسخه عنده إتاحة كده ينسخ الكائن ده لو حبيت تحطه لحد على سكايب أو كده يعني ماشي إلى الحافظة الانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن الحالي NVDA Shift Arrow كأن مبصر بالضبط نسخ الكلمة والدهاله يعني يعني من غير حتى لو أنت ما بتعرفش صراحة تكتب إنجليزي زي الناس يعني نمط الكائن ماشي للانتقال إلى الكائن الذي يندرج تحته الكائن ماشي كل ده اتكلمنا عنه واحنا نتكلم في جوت اوديو وسطح المكتب ومش عارف شريط المهام والحاجات دي اتكلمنا عنه باستفاضة بفضل الله عز وجل وحنتكلم عنه دلوقتي بإذن الله على برنامج تاني عشان تتضح الفكرة لكن خلينا نتخطى هذه الأشياء لأن كلها اختصارات خلينا نضغط اتش ننتقل إلى عنوان آخر إذا أردت أن تكملها فأكملها واسأل ما شئت فيها استعراض النص استعراض النص اللي هو بيتكلم عن استعراض النص بيتكلم فيه عن إيه تعال نشوف كده اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب اختصار الامس وصف الوظيفة الانتقال الى السطر الاول شيفت باك 7 اللي هو استعراض النص يا جماعه اللي هو بيعتبر يعني مثلا لو انا عاوز اروح للسطر الاولاني لاول سطر في الصفحة اعمل ايه اعمل انسرت واعمل شيفت ورقم 7 ورقم 1 يسار اس لا يا ربي لا سمعت شفت نمبات 7 كده اذا اردت ان انطق. بس هذا في استعراض المؤشر الاستعراض اللي هو استعراض الشاشه اللي هو بيجي بانسيرت 7 الاول استعراض الشاشه اهو هكذا وبعدين عمل شيفت و7 بيتكلم هو عن استعراض الشاشه مؤشر الاستعراض بتاع الشاشه يعني يقصد كده كده بدايه خالنا شوف بدايه خالنا طب نهايه خالنا نهايه بدايه ليس فيه اشياء اصلا بيقول لي خالي خالي خالنا. خالي خلاص وبينطبق عليه برضه 8 بيقى السطر ومش عارف ايه والكلام ده نرجع تاني ماشي ده استعراض النص برضه اتكلمنا عنه وهنتكلم عنه ان شاء الله واحنا بنطبق على برنامج معين ان شاء الله سبحانه وتعالى النهارده بعد ما نخلص ونجهز على هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاختصار الذي طال 10 2063.3 نكمل يا اخوان تم رفع الملف السادس بفضل الله عز وجل رفع الملف نكمل نكمل في الان في دي الانتقال الى السطر الاول خلاص ما علينا في استعراض النص انماط الاستعراض انماط الاستعراض اسم النمط مش اختصار لمس وصف الوظيفة الانتقال الى نمط الاستعراض التالي اللي هو زي ما اتكلمنا عنه كلها مؤشر استعراض النصوص عشان خاطر ينتقل الى احيانا النص ده بيكون زر او بيكون شيء يعني ينقر عليه او يضغط عليه هو يقصد هذا الذي يتكلم عنه الآن اللي هو رقم انسرته 7 وانسرته 1 يعني مرة بينتقل إلى الكائنات وبعدين المستند لو موجود مستند مفتوح ومرة الشاشة لكن اللي هو يقصد دي التحرك باستخدام مؤشر الفأرة التحرك باستخدام مؤشر الفأرة طبعا مؤشر الفأرة اللي هو يقصده اللي هو يقصده اللي هو النقرة اليمنى واليسرى للفأرة احنا عارفين الماوس لما بنمسكها بيكون فيها كليك يمين وشمال وفي بكرة في النص لكن اللي بيتنوب مناب النقرة اليسرى النقرة اليسرى اللي هو علامة على في الآن الحسبة اللي جنب النملك اليمين والنقرة اليمنى جنب جانبها اللي هي علامة الضرب أيضا نمام علامة الايه علامة الضرب والناقص اللي هو علامة الطرح اللي هو اللي بنعمل انسيرت وناقص حتى ينشط معنى المؤشر يعني طيب التحرك باستخدام مؤشر الفأرة ماشي طيب بيقول لنا ان في العنوان ده او في الموضوع ده ان انت عشان تستخدم مؤشر الفأرة لازم تحرك مؤشر النص ده تخلي مؤشر الفأرة يجي للنص ده بمعنى ايه يعني الوقت مثلا واقف على زر اسمه مثلا اوبن مثلا وتحركت عليه برقم 7 و9 سواء كان كنت في مؤشر الكائنات او مؤشر الاستعراض او كده يعني وبعدين سبت على اوبن انا عايز اتك على اوبن دي لان مش جاي معايا بالتاب ولا بالاسهم ولا مش عارف ايه فاعمل ايه اعمل الاول عشان اضغط عليها كضغطه ماوس لان اللي مبرمجها اللي مصممها انها ما تضغطش الا بالماوس حاجه من اثنين يا اما اعمل حاجه او حاجه من ثلاثه يا اما اعمل لا من اثنين يا ربي هعمل ايه هعمل انفيدي ايه وبعدين علامه على يعني انفيدي ايه وعلامه على مع بعض علشان اثبت مؤشر الفرع هكذا بص كده لا نكمل لحظه ده حاجه ثبتت عليها الفاره خلاص معلنا ان هو ثبت على ايه يعني هو ثبت على حاجه من الفاره ماشي هو ثبت على حاجه الان انا لو ضغطت نقرة يسرى سيفعل هذا الذي نتكلم عنه اللي هو حاجة في الجيت اوديو ماشي لو ضغطت نقرة يمنى لو كان متاح انه يفتح نقرة يمنى تفتح قائمة هيفتح اذا لو عندي زر من الازرار زي اوبن مثلا زي فتح وضغط ان في دي اي والانتر الصغير اللي هو تحت الزائد على طول برضه في النملك الآلة الحاسبة بيفتح هذا الزر ايضا ويقول دبل كليك ماشي كان ضغط دبل كليك عليه ماشي تمام ماشي ننتقل الى موضوع اخر لما تتصفح ده اللي عاوزين نتكلم عنه بيقصد بيه ان لما تتصفح لما نكون في صفحه موزيلا فايرفوكس او نكون في جوجل كروم او نكون في اي متصفح من المتصفحات اللي بتاعه الانترنت يعني بيقول لنا الاختصارات التاليه بتعمل كذا زي ما احنا دلوقتي بننتقل الى رؤوس الموضوعات بالاتش وبنرجع بالشيفت والاتش والكي تحرك بين الروابط والام الاطارات والان الجداول لا اللي هي التيبل لا الان اللي هي النصوص اللي ما عليهاش روابط يعني احيانا بتكون بتنفع في مواقع، يعني انا داخل مثلا في تخريج حديث في ملتقى اهل الحديث، فانا لو ضغطت اتش مش هينفع، مش عاملين رؤوس موضوعات، فلو ضغطت ان يوديني اضغط ان كم مره كده لحد ما يوديني على اول كلمه في الموضوع، بتنفع طبعا زي المفصل ما بيعمل، بينزل بالمفصل لحد اول الموضوع ماشي. لو ضغطت بي خفيفه بينقلني على الازرار اللي داخل الصفحه دي، لو ضغطت حرف الاكس بيوديني على تشيك بوكس المربعات التحديد، لو ضغطت سي بيوديني على صناديق الخيارات اللي انا اختار منها حاجات يعني، لو ضغطت كيو بيوديني على علامات الاقتباس الحاجات المقتبسة، لو ضغطت اي هيوديني على التحريرات اللي اكتب فيها، التحريرات بمعنى اللي يعني زي مربع البحث وزي مربع كلمة البريد الالكتروني والخانة بتاعت كلمة المرور وكده، لو ضغطت R هيوديني على اللهم صل على النبي، هيوديني على لو ضغطت R هيوديني على أزرار الاختيارات اللي زر اختيار تشيك بوكس. أحيانا في مواقع يقول لك إيه لما تيجي تعمل بند مثلا أو تكتب بند يقول لك إيه، تضغط R يقول لك إيه ذكر ولا أنثى، فذكر وأنثى دي بتبدل بين بحرف R وبتعلم بالمسطره عليها. طيب حرف التي بينتقل الى الجداول، الجداول شيء اسمه الجداول، يعني تي ينتقل الى الجدول التالي، كل حرف من دول بينتقل الى التالي التالي التالي التالي، سواء كان روابط او رؤوس موضوعات. اذا اردت ان ترجع استخدم الشيفت فقط مع هذه الحروف ينتقل الى السابق، تمام. وهكذا هو ده اللي عاوز يتكلم عنه في إذا أردت أن تنزل بالأسهم هذا لا بأس به، ويكون أفضل حتى تتعلم الموقع وتعرف أن هذا رؤوس موضوعات وكذا، وتمشي بالإتش وشوف كل موقع له نظامه. التحرك ما بين عناصر المستند باستخدام حرف لوحة المفاتيح. التحرك ما بين عناصر المستند باستخدام لوحة المفاتيح. تعال نشوف هو بيقصد بإيه. استخدام المفاتيح التالية يمكن أن يقفز إلى العنصر التالي المتاح بينما إضافة مفتاح شفت إلى هذه. هو لسه ما زال بيتكلم في نمط التصفح. زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا ملخصه يعني. بالنسبة لي لما صلت محمد عاوز اقول ايه، استخدام المفاتيح التالية يمكن ان يقفز الى العنصر التالي المتاح بينما اضافة مفتاح شفت الى هذه. التحرك ما بين عناصر المستند ان لو ضغطنا، لو احنا في موقع معين زي موقع المكتبة الشاملة مثلا، وانا احفظ رابط بعينه، كان احفظ مثلا رابط اسمه مثلا رابط مثلا اسم كتاب مثلا يكون التحرير مثلا تحصيل المحصول مثلا، اذا علمت ان هذا الرابط موجود في الصفحه، وانا استطيع ان اصل او انا اريد ان اصل اليه، ما علي الا انا اضغط انسرت واف 7 انسرت واف 7 تعال نجربها هنا. قائمه العناصر ولي قائمه العناصر لا يوجد روابط الان. ده لو هنا كان لو كان في روابط كان جابها لي. التصفيه حسب تحرير خلينا ماشي نمشي الغائزة. انا ماشي كده بالتاب، اكتب التجميع الروابط في الاختيار المحدد. عاوز تتصفح في القائمه دي بالرابط. كل ده ليه؟ علشان خاطر لو انا عاوز اقفز الى رابط بعينه، لان الصفحه طويله جدا ماشي، الصفحه طويله يعني فيها اكثر من 400 رابط، يعني قد نجد موقع مليء بالرابط والاقسام وكده، انا احفظ رابط بعينه اريد ان اصل اليه او اقف عليه بالاسهم بدل ما انزل. افضل لو فضلت نازل بالاسهم هاخد يومين، لكن هنا بيتكلم شوف الروابط ولا ساحات اريه اللي هي علامات دليليه، دي برضه حاجات التصفيه حسب هو عاوز يقول لك ان انت عاوز تكتب كلمة ايه عشان يوديك ليها، يعني لو هي رابط هل الكلمة اللي انت كتبتها دي رابط؟ بيقول لي اكتب ساحات اريا ولا الرابط ولا رؤوس الموضوعات الرابط غالبا هو بيفتح على الرابط ماشي خلاص. شوف رؤوس الموضوعات قائمة العناصر 2 من 3 المستوى الكائنات المدرجة المرقة المستوى 6 المستوى 1 الانحراف المستوى المغلقة المستوى 2 أوامر الـ الأعلى المستوى 1 كيفية المستوى 2 التنقل. شوف علشان الصفحة تحتوي على رؤوس موضوعات جابها هنا برضو في لما علمنا على رؤوس موضوعات، تمام. تعال اكتب الغاء الغاء الغاء ماشي خلينا نكمل باستخدام المفاتيح. خلينا نمضي ونذهب الى شيء اخر. قائمه العناصر. ماشي. قائمه العناصر الكائنات المدرجه عند الرجاء. قائمه العناصر اسم الوظيفه الموقع ambidia7. برضه ما زال بيتكلم عن الحاجه. في حاجتين بس عاوزين نقولهم هما في انا بقول لك تلخيص اللي موجود هنا, يعني تلخيص التلخيص, بحيث عاوز تقرا على غراره اقرا بقى ستعلم. لكن انا بديك يعني ومضات, بحيث تعرف ان وانت بتقرا تعرف انت بتقرا ايه. بقول لك ان ده يبقى حاجتين اتنين بس او وظيفتين اتنين مهمين جدا. في مواقع بتيجي تفتحها على الانترنت بيبقى فيها زي ايقونه كده بتضغط عليها علشان تشتغل يشتغل الفيديو او يشتغل او يشتغل الملف سواء كان صوت او فيديو, يعني اسمه كائن مدرج. وده بيكون من الادوبي فلاش بلاير اللي انت مسطبه بتاع الموزيلا او بتاع الانترنت اكسبلورر او اي متصفح اخر. طبعا الكائن ده بيجي بايه؟ عشان اضغط عليه بنقره يسرى بالفاره انسرت وبعدين نقره يسرى, بعدين نقره يسرى اللي هي علامه على حرف الاو بيوديني على الكائنات المدرجه. شيفت او بيرجعني الكائن السابق, واو بيوديني للكائنات التاليه للكائنات المدرجه. اذا اردت لو انا في موقع معين, اذا انا في موقع معين لا انا عارف فيه روابط ولا انا عارف فيه اي حاجه, بس انا افهم فيه كلمه فيه في كلمة فيه بتوديني للي أنا عاوزه, يعني بعدها على طول الحاجات اللي أنا عاوزها أنا عاوز أطلع عليه. بس هي ما هياش لا رأس موضوع ولا جدول ولا أي حاجة أمشي بها بالإتش ولا بالإن ولا بالتي. فأتح لك الـ NVDA إن أنت تضغط على ثلاث مفاتيح علشان تبحث وتضغط إنتر. ولما تضغط إنتر بإيه بيوديك على الكلمة دي, بيوديك فعلا يعني كأنك نزلت لها مرة واحدة, يعني كان حد كده شد الماوس كده وده مره واحده كده ايه بدل ما تقعد تنزل. خلاص اللي هي ايه انسرت كنترول واف, انسرت كنترول حرف الاف اللي هو حرف الباء. بحث محاضرة. ادخل النص الذي تريد البحث عنه تحرير. ادخل النص الذي تريد البحث عنه. حساس لحاله الاحرف موافق زر. موافق الغاء زر. ادخل النص الذي تريد البحث عنه تحرير. معلنا من حساس لحاله الاحرف دي حاجه خاصه بالانجليزي, لكن اللي هنا بيقول لك اكتب النص. وإذا أردت أن تبحث بحثا تاليا بتفيدني بصراحة في موقع اسمه FlySat, موقع ترددات بتفيدني بصراحة. بكتب كلمة DVB بيجيب لي تحت كل كلمة DVB التردد اللي بعده بتفيدني بصراحة. بكتب DVB ولما بعوز أكمل بفتح دي وأضغط Insert Control F وأضغط Enter يوديني على النتيجة اللي بعدها, وإنتر Insert F وإنتر بتكون الكلمة مكتوبة أصلا, وأضغط كده يعني نعمل الغاء. خلاص نمشي بقى بالاتش ونشوف الموضوع اللي بعده. الكائنات المدرجه عند الرجاء. ما علينا. قراءه محتوى الرياضيات ده خاصه بالاكسل. ما علينا من ده كله, خاص بالاكسل. ما قلنا فيه الحركه التفاعليه. اسم الوظيفه التفاعل مع محتوى الرياضيات. ما علينا من ده كله خالص, ده بيتكلم عن الرياضيات. في حاجه برضو في اختصارات طبعا كانت في الاكسل احنا عديناها, في اللي هو المستندات اللي بتحتوي على جداول, لان للاسف انا ما لست على علم بالاكسل هذا يعني, وحتى انا ما اخذتش دوره كامله في او بمعنى اصح ما لا اعلم الكثير في الورد. انا اخري اقرا واكتب, لكن التنسيق هذا علم كبير سواء كان في الورد او في المستند او في الاكسل. عشان كده انا عديناها, لكن فيها اختصارات موجوده. اذا ليك كان ليك دوره او تعلمت الاوفيس كله يعني ممكن الاختصارات دي بتفيدك طبعا, ممكن تقراها الانتقال الى العمود التالي والرابع والخامس. لذلك تخطيناها لاننا كمبتدئين لا نستخدمها يعني في الاوقات الابتدائيه يعني NVDA. طيب خلينا بس نمشي كمان في نتخطى المحتوى الرياضي ده. لكن في كمان حاجه نكمل نتخطى بيقول لي اختصارات NVDA مع التطبيقات الاخرى. هيتكلم عن بيقصد بالتطبيقات برامج بقى بعينها مايكروسوفت وورد. اختصارات في المايكروسوفت وورد. لو انا بقرا في الوورد ده غير التكست, تمام. طب تعال نشوف في نوفي في النوتباد. القراءة التلقائية لرؤوس الأعمدة والصفوف نمط التصفح في مايكروسوفت وورد. قائمة العناصر الإعلان عن التعليقات مايكروسوفت إكسل الإعلان قائمة الإعلان قراءة مايكروسوفت باوربوينت. الله أكبر. الإعلان عن التعليقات. قائمة العناصر نمط القراءة التلقائية لرؤوس الأعمدة مايكروسوفت وورد. القراءة اسم الوظيفة. القراءة التلقائية لرؤوس الأعمدة والصفوف. بتكلم بقى عن الناس اللي معها الوورد بتقرأ وورد على طول. وصف الوظيفة تعجي أنديس بالضبط أن تعجي معناوين الأعمدة NVDHFT. بالضبط على هذا الاختصار مرة واحدة يخبر NVDA بأن هذه رأس أول خلية في الصف التي تحتوي على الرؤوس. زي اتش في الـ في الـ في صفحة الانترنت كده يا جماعة، لان المستند الورد هناك من هناك نوعين او نوعين من المستندات. المستند الورد في نوع بيقبل الكتابة وفي نوع لا يقبل الكتابة. العمدة والتي في وجهها نمط التصفح في مايكروسوفت وورد. نمط التصفح في مايكروسوفت وورد اتصفحه ازاي بقى؟ لتفعيل وتعديل نمط التصفح في مايكروسوفت وورد يرجى الضغط على مفتاح NVDA مع مفتاح المسافة. قائمة العناصر. الله، حاجة جميلة جدا. عارف يعني ايه نمط التصفح؟ بمعنى لو انا فاتح الان ملف وورد، بمعنى سنطبق هذا صراحة لانها جميلة جدا. الان معي ملف وورد، ها هو ده ملف متنسق بالخطبة اضغط مسطرة وانسرت مسطرة هكذا. الان صفحة خطبتي بعنوان حياة الرسول. الان بص، لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات. لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات، يعني الملف ما فيهوش موضوعات. غير مدعوم بهذا المستند. لما ضغطت يو عشان انتقل الى الروابط التي لم يتم زيارتها. معلش اني نسيت اقولها. اللي هو الفي اللي هو بينتقل الى الروابط التي تم زيارتها، والكي لروابط عامة. طبعا الفايدة في الموضوع ده، لا يوجد المزيد من التعليقات التوضيحية. غير مدعوم بهذا المستند. لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات. بيخلي صفحة الوورد زي بيخلي صفحة الوورد زي صفحة النت بالظبط، وتقرأها وأحيانا بيكون أسرع شوية. إذا أردت أن أرجع أضمع علي إلا أن أضغط إنسرت ومسافة تاني كده، خلاص نمط الأساس اللي بيفتح عليه البرنامج اللي هو إنسرت ومسطرة، كأن عملت هكتب بالضبط كده. لو ضغطت حروف هيكتب حروف هيكتب. ده المقصود بنمط التصفح. ماشي. NVDA تيتر في نمط التصفح. عند الإعلان عن أي تعليق عند موضع مؤشر أن نظامكم بالضبط على NVDA OT مايكروسوفت. ماشي. طبعا الإعلان التلقائي عن الصفوف والعمدة اسم الوظيفة. الإعلان التلقائي عن الصفوف ده كلها مصطلحات في أو اختصارات في مايكروسوفت وورد. ماشي. قائمة العناصر. قائمة العناصر. الدخول إلى قائمة العناصر في مايكروسوفت إكسل قم بالضغط على NVDA. لا، خاصة بالإكسل ما إن فيه. الإعلان عن التعليق قراءة الخلايا المحط مايكروسوفت باوربوينت. كلبرت ميراندا كين. بيتكلم عن كل حزمة الأوفيس، كل حزمة من دول لها دورة، لها بمعنى لها دورة علمية. بيكتب بيها مستندات، طبعا الشركات والكلام ده كله بتعوز الحاجات دي، وأحيانا البرامج التعليمية زي دورة الISDL بتكون بالباوربوينت، وبالتالي بيكون مستند برضو بس لا يقرأ بالأسهم بالشكل يعني بالشكل الورد. لا، هو مستند بس له طريقة في القراءة وطريقة في الكتابة، وله يعني انتقاليات، يعني اختصار للانتقال من جدول إلى جدول، ومن عنصر إلى عنصر، ومن يعني كده يعني. فيعني إيه سندعه لأننا ما إن فيه، بمعنى أنا ما درسته، فعشان ما درسته فما أفهم فيه. ماشي. في حاجة اسمها اسم الماضي. في تطبيق اسمه كروديت. خليني اتهجل بتاع ده يا اخوي. بوتيد ايه بوتيد دي يا اخوي؟ مش عارف. تطبيق الله اعلم ماذا، او برنامج ماذا يفعل. الله اعلم. سكايب، اختصارات في سكايب اثناء اجراء محادثه اسم الوظيفه. بيديني بقى اختصارات في سكايب اللي احنا نتكلم فيه يا جماعه. سكايب بتاعنا حبيبنا، ماشي. احنا قلنا مع سكايب بيدعم اختصارات المصطلح وصف الوظيفة استعراض الرسالة. استعراض الرسالة عمل ايه؟ NVDA Control 1 بيقدر ان هو يقول لي ان الرسالة اسمها ايه لو انا واقف عليها بيقراها. الاعلان عن احدث رسالة وتحريك مؤشر الاستعراض اليها وفقا للرقم الذي تم ضبطه. على سبيل المثال NVDA Control 2 بيقرأ ثاني رسالتي بالمحادثة. ضبط عدبات NVDA Configure NVDA. لا ده حاجة تانية بقى خلاص. كيف نضبط اعدادات؟ قائمة التفضيلات References. اختيار آلة النطق Synthesizer Selection NVDA Control S. اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب المكت مفتاح وصف نمط خفض الأصوات NVDA Shift D NVDA Shift D. في ويندوز 8 وما بعد يتيح لك هذا الخيار إمكانية خفض أصوات التطبيقات الأخرى أثناء نطق NVDA أو في في ويندوز 8 طبعا ويندوز 8 اللي وقاته بعد ويندوز 7 فما فوق ويندوز 8 و8.1 و10 للأسف لما نضغط NVDA وشيفت ودي بيعمل يعني لو التطبيق مثلا لو عندي تطبيق مثلا وانا مشغال وانا عاوز اقرا حاجه بال NVDA وفي نفس الوقت عايز اسمع الونام بس بصوت واطي بيعمل خفض لكل اصوات الويندوز كلها واصوات التطبيقات ما عدا ال NVDA بيفضل عالي. تمام. بيفيد طبعا لو انا معايا كراك له صوت صاخب وبتكلم عنه يعني عاوز اكركه في نفس الوقت عايز اسمع NVDA وله موسيقى صاخبه يعني. جميع الاوقات اثناء تشغيل اعدادات الصوت اسم الوظيفه مفتاح وصف الوظيفه مستوى قراءه علامات الترقيم او الموز كونش NVDA كي. هدي حاجه مهمه يا جماعه. NVDA عندي NVDA بي بيتنقل ما بين علامات الترقيم ككل وبعض وكده من غير ما ادخل القائمه كده يعني NVDA بي مستوى قراءة الرموز بعض مستوى قراءة الرموز معظم مستوى قراءة الرموز كل مستوى قراءة الرموز لا شيء خلاص بيفضل على لا شيء. لو أنا بقرأ في مستند وعايز أعرف علامات ترقيمه اللي هي علامات الترقيم اللي هي بسموها في إشارات المرور هذه يعني اللي هي في الإملة للأسف يعني برضو يعني بكرر للأسف يعني ما علمنا يعني ما جهلنا أكثر مما علمنا عن هذه الأمور لا مستعان يعني أخذنا سماعا فقط. NVDA كي هذا الخيار عبارة عن صندوق خيارات يمكن المستخدم من الاختيار من بين أربع علامات الترقيم دائرة إعدادات النطق اسم الوظيفة مفتاح وصف الانتقال إلى إعداد النطق التالي NVDA Control Right Arrow NVDA Shift Control NVDA Control Right Arrow NVDA Control Control. لا اسف NVDA Control Right Arrow NVDA Control مستوى صوتي شيء جميل جدا ممتاز. الوقت احنا مثلا لما اكون في مستند وانا عاوز اقرا بس انا عاوز اظبط حاجات في الصوت عاوز اعلي الصوت شويه عاوز اغيره عاوز اخلي مثلا الصوت اعلى او الصوت اسرع او ابطا اعمل ايه؟ بص كده هكذا اللي بيحصل كالاتي. بص NVDA insert وكنترول مع الاسهم بيتنقل ما بين اعدادات الصوت. شوف بيقول لي الصوت مين. لو انا نزلت سهم لفوق لسهم لتحت هيختار سلمى. شوف كده اختار الصوت. شوف من غير ما ادخل اعدادات الصوت خلي بالك انا عملت ايه. ايد الشمال على الكنترول الشمال والانسيرت اللي هو الكابس لوك طبعا عشان كده عملنا الانسيرت كابس لوك وايدي اليمين على الاسهم يمين وشمال على الاسهم قصدي فوق وتحت يعني يمين وشمال. خلاص احنا ثبتنا على ايه اختيار الصوت اول حاجه. شوف كلير فان دو كاش كيو كليف كلير كلير كلير ده صوت فرنسي هذا اول كده صوت هزر لوحدها كده خلاص خلاص. شوف هزر ما بتقراش حاجه ازاي علشان النص عربي هو ما بتعرفش تقرا عربي يعني من قال لأدري فترة يا هزر من كان لا من قال لأدري فقد أفتى. طيب خلينا ده الصوت الفرنسي طبعا الكلام انجليزي وطبعا ما بتقراه محرف والعربي ايضا اصلا لا تقراه. طب تعالى عندي سنة طب تعالى صرحها شوية صرحها ازاي بننتقل بالسهم الشمال السهم اليمين قصدي الصفرة دي سرعة القراءة 26 سرعة القراءة 46 بينتقل بس للأسف مش درجة درجة بينتقل بين بخمس درجات خمس درجات بس انفيديو قل عيده الانتقال إلى أعداد التالي شوف وصف الوظيفة الانتقال ماشي ماشي نكمل تعال نروح ل يعني كل صوت بننتقل اليه طب نرجع تاني لقائمه الاصوات ازاي بالسهم الشمال ان في دي اي وكونسيرتو سهم شمال ان في دي اي كنترول سهم شمال انا مش انا عاوز ليلى يا عم ارجع لليلى تاني سرعة القراءة 46 51 مقبولة يا ليلى ماشي الانتقال الى اعداد النطق التالي خلاص كده صرنا زي ما احنا يبقى سهم الشمال سهم يمين وشمال بينقلنا الى انماط ونتنقل في الانماط دي مني يعني الاصوات ننتقل فيها بالسهم يمين وشمال بالسهم اللي فوق وتحت نقدر على سهم سهم يمين سرعة القراءة واحد قال لك سرعة القراءة ننتقل هنسرع قراءة الصوت اللي مختار ماشي كل ده ضغط NVDA insert و control مع الأسهم دي صوتي 67 ممكن عليه ممكن عليه خلي بالك ممكن عليه بص كده ها خلاص كأني في برنامج مشغل يعني طب خليني اختبر حاجة لو انا مثلا كده انا خليت مستوى الصوت 10 وانتقل 10 درجات وقفلت الـ NVDA وفتحته كده وفتحته تاني هل الاعدادات دي هتستمر ولا هيرجع الى ما كنت عليه ثاني موجودة الان ادخل الى اعدادات الانفداء حتى اضبط مستوى الصوت الان انا بستطيع اعدادات سرعة القراءة شريط 51 مستوى صوتي شريط سرعة 50 مستوى صوتي شريط 67 حدثت الانفداء مستق الاحظة نسبة ترديد صفيرك استخدام موافق الغاء موافق NVDA خلاص راجع كل شيء كما كان انا ضغطت انسرت كنترول في عشان افتح مربع او النافذة بتاعت اعدادات الصوت عشان خلاص اتأكد الفرق بين سرعة القراءة ومستوى الصوت الدرجات بتاعتها انها بتتقل كل خمس درجات باين لكن الجوة اعداد الصوت وبتنتقل بايه بتنتقل بالتاب وبتمشي بالاسهم فوق وتحت درجة درجة سواء كان مستوى الصوت او اللي هي التعلية والتوطية وال يا ربي التعلية والتوطية ومستوى الصوت وسرعة القراءة ماشي لمحة عامة عن البرنامج طيب اختصارات اللمس مع NVDA ماشي انماط اللمس للأوامر NVDA للانتقال بين انماط اللمس قم بلمسة واحدة بثلاثة أصابع أوامر NVDA الأساسية اسم الوظيفة اختصار إيقاف النطق ده رجع تاني خلنا قائمة التفضيلات references اختيار آلة النطق اسم الوظيفة مفروض نمط خفض الأصوات NVDA shift في وصف الوظيفة علامات الترقيم كده خلاص احنا وصلنا انا وصلت ازاي مشيت بالاتش بسرعه كده لحد ما وصلت للعنوان اللي انا عاوز ان انا كنت فيه ومشيت بالاصوات بعد الاعداد الاخير لانه كان ذهب بي الى اول الصفحه الانتقال الى اعداد النطق السابق NVDA control left arrow NVDA الانتقال بعد NVDA control arrow نكمل اعدادات الخط البارز وبراين كده خلاص او خفض مستوى ارتفاع الصوت ماشي اعداد NVDA shift control down arrow NVDA control down arrow اعداد الناطق الحالي NVDA control down arrow ماشي بيقول اللي احنا كمان كملناه اعدادات الخط البارز ما علينا من ده كل الخط البارز برايد ما لاش دعوه بيه خلاص. اعدادات لوحة المفاتيح ام بي دي كنترول كي. اعدادات لوحة المفاتيح يا ترى عاوز ايه بيعمل ايه في اعدادات لوحة المفاتيح يا ان في دي ايه؟ نطق الحروف اثناء الكتابه. نطق الحروف اثناء الكتابه لو انا عاوز اشغل نمط الحروف وانا في مكاني من غير ما اروح اعدادات والكلام ده. ان في دي 2 بينطق الحروف. تعال شوف كده ان في دي 2 في الارقام اللي فوق. ها الحروف المكتوبه تشغيل. بص كده اهو. بص كده هو بيعمل ايه. تعال بس نروح للنافذه بس عشان ما ان في دي 2 قائمه كده مثلا اهو. خلينا اي S S D كده يعني ماشي. جت اوديو جت اوديو ان في دي 2 ان في دي 2 مره يعطلها ومره يشغلها. نطق الحروف المكتوبه تعطيل. ماشي. هذا الفيت نطق الكلمات ان في دي 3 ان في دي 3 ينطق الكلمات وانا بكتب. يعني لما اضغط مسافه هيقول لي مثلا انا بكتب محمد هيقول لي ميم حاء دال وبعد كده هيقول محمد كده يعني ماشي. ان في دي 3 ماشي. هذا الخيارات نطق ام بي دي اي 4 ام بي دي اي 4 نطق مفاتيح اوامر برنامج ام بي دي اي. مفاتيح اوامر البرنامج يعني ايه؟ نطق مفاتيح التحكم تشغيل. يعني مثلا لما اضغط مثلا اعتقد ام بي دي اي 4 ام بي دي اي 4 ام بي دي اي 4 ام بي دي اي 4 نطق هذا الخيار هو نطق مفاتيح ام بي دي اي. هذا الخيار هو عباره عن مربع تحديد. عند تحديده سيقوم البرنامج بنطق المفاتيح الاخرى والتي لا تشمل مفاتيح الحروف ويضم ذلك مفاتيح الاختصارات التي نستخدمها في لوحة المفاتيح مثل مفتاح التحكم زائد مفتاح ال يعني مثلا هنا مثلا بيقول لي ايه احنا كنا بنقول ايه مفاتيح التحكم تشغيل. مفاتيح التحكم تشغيل MBDA 4 مفاتيح التحكم تعطيل. مفاتيح التحكم اللي هي مثلا ايه احنا دلوقتي بنمشي في برامج متعودين ان احنا ما نسمعش كلمه تاب ما ان انا عارف انا بضغط تاب بس مفترض ان يقول تاب هو او كنترول تاب او شيفت وتاب هو ده المفاتيح دي ما بيقولش ما بيعلنش عن اسمائها ده المقصود يعني. حتى اسم مفتاح الحاسوب المكتبي اسم اعدادات مؤشر الفاره MBDA كنترول ام اعدادات مؤشر الفاره MBDA كنترول ام. لو انا عاوز افتح نافذه مؤشر الفاره نافذه الاعداد بتاعته اللي احنا كل ده بيتكلم عن قائمه التفضيلات والكلام ده مفتاح الحاسوب المكتبي كل ده طبعا اتكلمنا عنه في الاستفاضه في اللقاءات الاوليه اعتقد ان احنا تخطيناه. مؤشر الاستعراض هذا تكلمنا عنه وسنتكلم عنه ان شاء الله ببعض البيان في اخر اللقاء. اعدادات عرض الكائنات كل هذا ايضا سنتكلم. اعدادات نمط التصفح نمط التصفح بيتكلم عن اعدادات ايه الفرق بين ده وبين ده. هو بيتكلم عن تفعيل اشياء وتعطيل اشياء يعني عاوز تفعل كذا اعمل كذا عاوز تفعل كذا بدل ما تروح الاعدادات اضغط اختصار كذا مثلا يعني كده يعني زي ايه مثلا هنا مثلا في اعدادات نمط التصفح مليت وظيفه مفتاح وصف الوظيفه استخدام تنسيق عرض الشاشه ده شيء بيظبط بالظبط في الاعدادات وقلنا عنه في اللقاء السابق. لو عملت ان في دي اي في بص لا ان في دي اي في لان انا عامل اصلا للاسف شايل الاختصار ده لكن هو ان في دي اي في ان في دي اي في عامله لانه يعمل يعلن عن اصدار البرنامج لكن ان شاء الله هو ان في دي اي في بيعلن عن تنسيق الشاشه وتشغيل وتعطيل يعني تكلمنا احنا عن الموضوع ده قبل كده يعني بإسهاب يعني في اللقاءات الأولية إن تنسيق الشاشة بيعمل مشاكل بيعرض لك النصوص في النت على كتابتي على ما هي اتكتبت كده ولذلك ما تعرفش يعني إن أنت تميز الرابط من غيره لكن لما بيكون معطل تنسيق الشاشة ده بتقدر إن أنت بيخليك الرابط في سطر والزر في سطر والكلام ده تتمكن منه تضغط عليه هذا الخيالي. هذا الاختيار فسيتم عرض هذه الحقول والأواد التقالي تنسيق الصفحة المرئية على الشاشة فسيتم كيفية حفظ اسم كيفية حفظ الأعدادات وإعادة تحديدها Parent and Reloading Configuration اسم الوظيفة مفتاح وصف الوظيفة حفظ الأعدادات NVDA Control C NVDA Control C كان زمان ما كانش كان في الـ NVDA يعني لازم تحفظ الإعدادات كلها NVDA Control C تم حفظ التعديلات بقول لك تم حفظ التعديلات يا أخوي NVDA Control C حفظ الاعدادات الحاليه حتى لا يتم فقد استرجاع الاعدادات NVDA controller NVDA control R هيعمل استرجاع الاعدادات يعني هيعمل استرجاع الاعدادات. عارف انت لما كنا بنقول استرجاع الاعدادات محفوظه مسبقا في قائمه الNVDA الاساسيه هو ده بضغط الزر زي ما بيقولوا يعني NVDA Control R بيرجع الإعدادات يعني يا مولاي كما خلقتن ماشي NVDA Control الإعدادات وبالضغط عليه ثلاث مرات متعاقبة سيعود بالبرنامج إلى إعداداته الافتراضية NVDA Controller بالضغط عليه مرة واحدة سيقوم باسترجاع إعدادات البرنامج إلى آخر مرة قمت فيها بحيث الإعدادات وبالضغط عليه ثلاث مرات متعاقبة سيعود بالبرنامج إلى إعداداته الافتراضية بيقول إن أنت لو الأوضاع الإعدادات وبالضغط عليه NVDA Controller استرجاع الإعدادات حفظ الإعدادات الحالية استرجاع الإعدادات بيقول استرجاع الإعدادات يعني مرة بيعملها تعال نعملها كده ونشوف ورزقنا على الله بسم الله تطبيق التعديلات بيعمل عمل جل لتطبيق التعديل اللي احنا كنا عاملينه احنا كنا خافضين مستوى صوت ليلى تطبيق التعديلات كده رجع بينا كده يا مولاي كما خلقتني لكن للأسف للأسف للأسف للأسف ما بيرجعش للإعدادات الأساسية الإعدادات المحفوظة مسبقا خلينا بس نشوف ماشي طب خلينا مثلا نروح كده الله مستعان يعني نعمل NVDA Control R تاني عشان ماشي خلينا بس كده ايه نعمل للأسف احنا خلينا بس ايه نعلي صوت ليلى شوية خلاص انا يعني ايه انا لكن لا ينصح بهذه الاختصارات اصلا الا اذا كنا نريد ان احنا نمرح في البرنامج ونغير فيه يعني او قادرين ان احنا نرجعه زي ما انا بوظت وعدلت تاني كده لكن لا ينصح بالانسرت وكنترول اس سي وانسرت وكنترول ار دول ابعد عنهم خالص ماشي كل ده لا يهمنا اصلا في حاجه الاسفل الالكترونيه الاسفل الدعم الاكيونوم ريبريكوبريت لا يوجد المزيد لا يوجد خلاص هو كده خلص الاختصارات وبالتالي يكون اجهزنا عليه لان الباقي كله بيتكلم عن الاسفل الالكترونيه والبرايل كل ده ما عادش يهمنا في حاجه لكن اللي باقي كله ما لم نذكره لو قرأت انت حاجة في الدليل ده حاجات ما ذكرناهاش هي عبارة عن حاجات دقيقة جدا قد لا تهم او اختصار ليس حيا او لا نستخدمه بشكل دولي او بشكل يومي كبير الا اذا كنا بنستخدم الورد او زي ما قلنا كده ايه طبعا والاختصارات اللي احنا قلناها في سكايب احيانا برضو ما هيش حية برضو لان يعني اختصارات له يعني سكايب له اختصارات اصلا او يعني له اصلا استخدام يسهل مع البرنامج اصلا يعني مختلف يعني طيب تعالى بقى ان احنا عشان ننهي هذا اللقاء الصعب الذي هو اصعب من اللقاء من اي لقاء مضى وان شاء الله سيكون اللقاء القادم هو ان شاء الله الاخير وسيكون اصعب منه ان شاء الله ولكن لا يسير تعال افتح برنامج اسمه Any Audio Convert او بلاش تعال افتح برنامج اسمه C-Cleaner C-Cleaner برنامج تنظيف الان عاوزين نفرق ما بين الحركة في البرامج إذا أردت أن أتحرك في هذا البرنامج بالشكل العادي، بالشكل العادي باللوحة بشكل عادي خالص قبل ما يكون في ناطق يعني على غرار النريت زي ما بيقولوا، نعمل ايه؟ تاب المنظفر بيماشي هو يا سيل فول، بالتاب بيجيب لي كل حاجة هو والريجستر بيجيب لي اعدادات عرض شجري شان صحيفة عرض شجر. وانزل في العرض الشجري بالاسهم واقفل واطلع واروح وابليكيشن بختار وكل حاجة. طيب الان اذا اردت ان اتصفح، وهذا الكلام تكلمنا عنه مرارا وتكرارا وسنتكلم عنه الآن لأنه بالمثال يتضح المقال، لأن إحنا نعتبر أن نتكلم عن هذا الشيء لآخر مرة عشان المرة اللي بعدها أو الجاية ما احناش فاضيين نتكلم عن الحاجات دي تاني، وإحنا تكلمنا عنه برضو للأسف، ولكن علشان إحنا تكلمنا النهاردة عن مؤشرات، مؤشر الاستعراض، مؤشر الكائنات، ومؤشر المستند، ومؤشر ما عرفش إيه، إذا أردنا أن نتصفح هذا البرنامج يعني نمر عليه من غير تاب ولا أسهم ولا الكلام ده بمؤشر البرنامج اللي هو يعتبر واخد من بمؤشر الفأرة، يعني هو مؤشر فأرة ولكن برضو محدود وكل هذا اختصاره أننا نستطيع أن نمر على أشياء في البرنامج نصل إليها، يصل إليها المبصر ولا نصل إليها بالمؤشر العادي باللي هو بالتابو كده لنضغط عليه بزر الفأرة سواء كان الأيسر أو الأيمن أيضا بواسطة لوحة المفاتيح. تعال الأول نستخدم مؤشر استعراض الشاشة. استعراض الشاشة بيجي بإنسرت 7 وحنستخدم في كل المؤشرات دي كلها سواء كان مؤشر الكائنات والشاشة وباستثناء مؤشر المستند. لماذا؟ لأن هذا برنامج وليس مستندا، فليس مستند مؤشر المستند خلاص تكلمنا عنه وإحنا فتحين المزلة تمام، لكن دلوقتي إحنا بنتكلم في برنامج وده يعني بنصل إليه بشكل دوري وشكل يومي سواء كان هذا برنامج خاص بالويندوز، يعني البرنامج ده في صلب الويندوز أو في إعداد داخل الويندوز أو في برنامج مثل هذا البرنامج، كل النوافذ بتكون نفس القصة دي كلها. هعمل insert و insert و 7 خلاص بس قال لي انت مكسور، عاوز اوصل الى بداية النافذة اعمل ايه؟ شفته 7 انا عملت insert 7 عشان اروح لمؤشر استعراض الشاشة، واستعراض الشاشة هو مؤشر فأرة ايضا ماشي، لكن الفرق اللي بينه وبين المؤشر الكائنات هو اللي هنقوله دلوقتي، ان احنا مؤشر الاستعراض بنشغله بانسيرتو 7. انا اتكلم عن مفاتيح الديسكتوب وليس اللاب، لان اللاب اختصاراته تختلف، اذا اردت ان تستزيد منها وان تحفظها عليك بالدليل الذي كنا فيه الان، كل اختصار لللاب للديسكتوب تحته اختصار اللاب تمام. طيب نمشي. لا يوجد نمط استعراض تالي، قال لك لانه انا عملت انسرت 7 قال لك لا يوجد نمط استعراض تالي، انا الان على مؤشر استعراض الايه استعراض الشاشه، هعمل شيفت 7 بقى هنزل يعني هسيب الانفيديو واعمل شيفت 7 بدايه. ها اقرا بقى، اقرا ازاي؟ وده الفرق ما بين مؤشر تفعيل مؤشر الكائنات وتفعيل مؤشر الاستعراض. اذا اردت ان افعل مؤشر الاستعراض حتى امشي به، حتى امر به وانتقل به واتصفح، اعمل insert 7 وبعدين insert وinsert 7 وبعدين insert 7 وبعدين شفته 7 كده. انا على بداية النافذة من الاول خالص، يقول لي بداية النافذة، بص بداية اقرأ ازاي؟ اقرأ بسبعة وتسعة وثمانية. ثمانية هقرأ سطر سطر، ايه هو ده مستند؟ ايوه هو شبيه بالمستند، يستوي في هذا المستند وغير المستند لانه يعتبره نصا سواء كان هذا النص عبارة عن زر أو غير زر، يعني عبارة عن زر يضغط عليه لينفذ وظيفة معينة أو لا يضغط عليه. ده عنوان النافذة فعلا، بيوديني بيقول لي ان ده انا ماشي للسطر التالي بمشي بتسعة مش بتمانية. طب امال التمانية بيعمل ايه؟ التمانية بيقرأ السطر اللي انا عليه مرات على متعددة، كل ما اضغط تمانية يقرأ عمال اضغط تمانية يقول لي ويندوز 7 ويكمل في نفس السطر. خمسة بيقرأ خمسة واربعة وستة بيقرأ الكلمات، اربعة تلاتة واحد واثنين وثلاثة حروف خلاص، زائد ممكن يقرأ النص كاملا ممكن ماشي، طيب انا ماشي كده بتسعة كل دي نصوص ماشي. انترنت اكسبلورر هذا عنصر في عرض شجري موجود، لكن اذا اردت ان انا اضغط عليه بالفأرة يعني كأني مسكت الفرج الماوس وضغطت عليه، هعمل ايه؟ هعمل حاجتين اثنين، اعمل NVDA على في الآلة الحاسبة اللي هو NVDA رقم يسرى كده انا فعلت عليه، قال لك ايه انترنت اكسبلورر كده بالضبط بالضبط الفارة والمؤشر الفارة على لوحة اللي على الـ على اللي بتاعنا اللي هو انترنت اكسبلورر ده. اذا اردت اضغط عليه بالماوس اضغط نقر يسرى الكليك الشمال لوحدها اللي هي علامة على في الآلة الحاسبة بس ده كله والنملك مغلق هكذا. بص طب اضغط عليه مرة نقرتين لم يتفعل ولكن لا فعله يا شيخ، هو فعله فعلا. طب خلينا نبعد عنه شوية مثلا خلينا نقفله ونفتحه تاني بس خلاص. نضغط نقر يسرى، انا عملت الان انسرت ونقر يسرى اللي هو على وضغط نقر يسرى لوحدها راح على طول نقر، قال لي نقر يسرى خلاص نقر يسرى لوحدها راح للايه راح له. انا رحت له ازاي؟ ما رحتلوش لا بالتاب ولا حاجه ولا بالاسهم، انا رحت له بمؤشر الاستعراض اللي هو مؤشر الفاره وكذلك مؤشر الكائنات سلافي يعني هو يفعل مثل ما يفعل مؤشر لكنه افضل واوضح شويه ماشي، لا يمشي الا على الازرار فقط وبعض النصوص ماشي. نكمل المنظف ملفات انترنت المؤقته، انا ماشي كده بالتسعة بس المحفوظات ملفات تعريف الف ارتباط عناوين انترنت الاندكس كل ده حدث في البرنامج. لو انا في زر انا مش عارف اوصل له بالتاب محفوظات الف كمال التلقائي خلاص ممكن ياتي به هنا ونضغط عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. مستكشف ادوات المستندات الف هاء تجمع صفحات وحدات المستكشف الف مخزون الصويرات المستعدات القوائم النادي الكلمات مرور الشبكه النظام افراغ سله المحذوفات الملفات المؤقته الحافظه ماشي كل ده حاجات مش. طب تعالى كل ده هيفضل يمشي لحد ما نروح للنهايه لنهايه البرنامج. طب لو انا عاوز اروح للنهايه ما قلنا نوصل للبدايه بشفته 7 زي ما بنوصل في البدايه بشفته 7 كده نوصل للنهايه بشفته 9 نهايه منتديات عمال التعريب ريد شوف تحليل اجزاء ماشي انا كده ماشي 7 بالسطر السابق ارجع بالرقم 7 زي بالاسهم فوق وتحت ماشي. طيب مؤشر الكائنات كيف نستعرضه وهذا ينطبق كله على الشاملة وينطبق أيضا وسنمثل على الشاملة إن شاء الله بمثال حتى تتضح الأمور ولكن بمؤشر الكائنات. مؤشر الكائنات يستخدم أو يشغل أو يفعل باختصارين، أول اختصار انسرت واحد في الآلة الحاسبة بعدين كان استعراض الكائن وبعدين انسرت ناقص الانتقالي لمؤشر النظام بس كده كده أنا على يقين على مؤشر الكائنات. هعمل إيه؟ هعمل انسرت 8 انسرت 7 انسرت 5 لا أطلع بس عمل انسيت 8 حد ما اطلع لاول البرنامج بايروفورم سيكلينا نمشي 4 و 6 لحد ما وصلت. افتح النافذه دي ازاي؟ برقم 2 انسيت رقم 2 شريط القوائم امشي كل ده في داخل البرنامج خلي بالك في الشمال كده محاوره طالما قال محاوره يبقى ايه اعمل انسيت 2 ده مؤشر الكائنات عريب عارف شيء كلمة عجيب دي عارف شجري ده عارف شجري عارف شجري عارف شجري عرض شجري هضغط رقم 2 عشان اروح في العرض الشجري واتصفحه كاني بالضبط بتصفحه بالاسهم ده كله وانا ضغط انسرت انسرت يعني في كل ضغطه من دول او كل ذهابه من دول بضغط انسرت شوف وكل ده بدخل في الوز اطلع برقم 8 انسرت رقم 8 عرض شجري شريط التمرير صفر واللي فيرتيكال شريط التمرير صفر معلم ده كله ده حاجات برضو ما وصلناهاش بمؤشر الاستعراض ولا بالتاب صحيفة صحيفة ويندوز صحيفة محدد. تقول لي ويندوز أنا ضغطت انسرت واثنين عشان أشوف الصحيفة بإيه. هذا التطبيقات صحيفة لا يوجد لك صحيفة. أضغط يطلع بانسرت 8. تحليل زر. تحليل ده زرار اسمه تحليل. تنظيف زر. وزرار اسمه تنظيف. مجهول. وفي حاجة اسمها مجهول. ده مجهول ده معناه إنه مش عارف يقرأ. منتديات عميد التعبيد. ويندوز 7 Ultimate 64 منتديات عميد التعبيد. أهو. طب لو أنا عاوز أروح لمنتديات عميد التعبيد ده أعمل انسرت. نفس الفكرة انسرت نقر يسرى. خلاص عرفنا نقر يسرى هي ايه. لا ما فعلوش معرفش ليه. يوجد نمط استعراض ساق مجهول منتديات مجهول تنظيف التنظيف مجهول منتدى منتدى. قولي منتدى عميد التعبيد تعمل نضغط عليها كده نقر يسرى لوحدها. كونتاكت قائمة قائمة لا. ده فتح حدث حاجة في الجوت اوديو وده بقى قصر او قصور عند الانفيدي مع الانفيدي انه ما مش قادر يودي مؤشر الفأرة للحتة دي اللي هي منتديات عميد التعريب ده لان ده يعني زي مكان كده لما بنضغط عليه بيفتح الموقع بتاع اللي ترجم هذا البرنامج الى اللغة العربية اللي هو الاخ عوض الغمز ماشي مجهول الله. وهنا بعد كلمة عملية التعريب ده انا ماشي بنسبة رقم 6 اهو بس في مستويات عبارة عن مستويات كده اتنقل ما بين المستويات دي داخلي وخارجي بانسرت 2 و 8 ماشي. طيب خلاص كده خلص. لكن تعال نوصل للحته دي اللي هي ويندوز 7 دي. دي مواصفات جهازي بس بدون حسد لازم رب الفلق. مواصفات جهازي اللي بتكلم عنها الان ويندوز 7. انا بكره كلمه كلمه اهو بنفس الاختصار اللي احنا قلناه في النملك ماشي. طب لو انا عاوز انسخ هل ينفع انسخ الكلام ده او اي كلام واجب عليه ودي ميزه مؤشر الكائنات انسخه ازاي. هقوم عامل ايه. هقوم رايح عامل كده اهو كده انسرت ايدي على الانسرت ورقم 5 لو ضغطت مرة Windows 7 Ultimate 64 bit Intel Core 2 Quad CPU Q9400 2.66 GHz 4.0 GB RAM Intel Q45 Q43 Express chipset May 20th 5668 64 bit. نص للقراءة فقط. قال لي نص للقراءة فقط. لو هو زر كان قال لي ده ان ده زر ان دي قائمة ان ده عرض شجري زي ما عملت انسرت وتاب. لو ضغطت مرتين هيتهجم كل الكلام اللي قاله ده الهلس اللي قاله اللي بتاع اللي قاله ماشي. طب انا عاوز انسخه لا يمكن ان انا انسخه. ما هو ما ينفعش انسخ كنترول سي. ما هو كنترول سي ازاي ده مش مستند احدده اصلا مش عارف احدده ده كلام داخل البرنامج ولا ينفع اضغط ابلكيشن عشان انسخه. انسخه ازاي قال لك انسخه انسرت وخمسة ثلاث مرات متتاليه يعني ايدي على انسرت وخمسة ثلاث مرات بس تك تك تك كده زي الثلاثه هوم كده في التليفون خلاص نسخ قال لك نسخ. تعال نقرا بانسرت وسي. ممكن احط في ملف تكست بقى واجرب بقى بمزاجي بقى كده براحتي كده وايه وافصصه كده وبتاع واجرا كلمه كلمه بقى وبتاع وادي لاي حد يفسره لي او يترجمه لي كده يعني ماشي. في حاجه نسيت اقولها في الـ في الـ في الـ في صفحه الانترنت نسيت اقولها في صفحه الانترنت وهي لو احنا وان شاء الله سنضرب مثالا عليها وكده احنا انتهينا من هتعتبر اخر حاجه هنقولها ان شاء الله. نغلق هذا بنو خلاص انتهينا من مؤشر الكائنات خلاص ما الا شيء فيه. تعال ندخل على متصفح الانترنت اكسبلورر ل خلاص تعالى ادخل على الصفحه وافتح الانترنت لادخل موقعا معينا لتروا ماذا افعل الان. شريط التصفح شريط الادوات باك هوم مستند تم تسجيل الدخول بنجاح مشغول جوجل مستند مشغول الان فتح لي جوجل بسلام وامان. تعالى ندخل موقع موقع او ندخل موقع طيب خليني طيب طيب خليني جوجل خليني اروح على ال المكتبة جوجل إيه أكثر تقنيت منتج الحلقة الستة الجديدة أخيرا موسيقى شرق أس برج صوت خط مناجاة خطبتي بعنوان أنا أريد أن أفتح هذا الموقع هذا الصفحة هذه الصفحة المكتبة خطبتي بعنوان خطبتي ننتظر حتى تفتح الصفحة بشكل أكمل خطبتي بعنوان كيف تصليها لي كيف تصليها لي وتعلم كيف تصلي عمل كنترول هوم عشان أكون في بداية الصفحة أنا في صفحة نت الآن اتش كده انا ماشي بالاتش اهو ماشي بالاتش زي الفل اهو هضغط حرف البي او اضغط مثلا او اضغط مثلا ايه هو الخطبه اسمها ايه خطبتي بعنوان حياه الرسول شرح حياه الرسول حياه الرسول حياه الرسول خليني مثلا اضغط مثلا ايه انسرت كنترول اف علشان ابحث عشان اصل بسرعه اكتب مثلا ايه اكتب مثلا ايه اصلا ايه خطبه لا اكتب بالعربي خطبه ها بعون وان هذا انتر شوف هيعمل ايه خطبتي بعنوان شوف وداني على طول على ايه اول الخطبه الربيع الاول 2019 عدد الزيارات ربيع خطبتي بعنوان حياه الرسول شرطه صلى الله عليه وسلم يبقى امشي مرتين امشي مرتين تعال بس مره مره خطبه الربيع الاول 2019 عدد الزيارات سيبك من عدد الزيارات خطبه الربيع الاول لتحميل رابط لتحميل الخطبه بصيغه وورد رابط اضغط هنا لتحميل الخطبة رابطة أضغط وقراءة الخطبة كما يلي كما يلي ممكن نكتب كما يلي ونوصل للكلام على طول نمسح المكتوب ونكتب كما يلي كما عشان نتخطى الحداث الهلس اللي في الصفحة بفوق دي الإعلانات والكلام اللي الفرزة كله يلي كما يلي أهو خطب كما يلي عناصر الخطبة على طول بدأ ان هو يديني الخطبة على طول وفوق وتحميل الخطبة وورد اضغط هنا تعال الآن بإمكاني ان انا احدد من اول هنا لحد اخر الخطبه لان هبدا يقولها لي هيبدا يقرا يعني يقراها لي مكتوبه اهي والشيء اللي انا عاوز اوصل له ايه ان انا اقدر احدد النص وانسخه بغير الاسهم والشيفت والكلام ده كله قد تكون ميسوره شويه لو انت نسيت الاختصارات الاولانيه اللي هي ايه بقى هروح على اول الخطبه عناصر الخطبه من اول ايه والرابطه اضغط هنا عناصر الخطبه معين هات من اول عناصر الخطبه عين عناصر الخطبه ماشي نمشي على عين ده اول ايه السطر اهو هنعمل ايه كنترول اف 9 كنترول اف 9 بدايه التحديد قال لي بدايه التحديد خلاص ماشي عناصر الخطبه فعلا بدايه التحديد اعمل ايه بقى همشي بانسرت همشي بقى برقم 9 وسبعة وثمانية ماليش دعوة بالأسهم دلوقتي خالص لحد نهاية الخطبة كذا كثير جو ممكن أعمل إيه حركة لذيذة خالص أنزل بالبيج داون ها سمعت حوادث والبناء رابط الموقع راب والبناء والتعمير نحتاج إلى ولادة من جديد الله بقطع أقدار خالد بدير بدوي خالد الصلاة الدعاء وأقم الصلاة كتبه خالد بدير هذا آخر الكلام هذا آخر الخطبة ماشي هعمل إيه خالد بدير بدوي هتأكد برقم 8 اللي هو في النملك إن أنا فعلا على آخر خالد بدير بدوي وأعمل insert وأعمل غرز شفت 3 يمين يا وبعدين أعمل insert F 10 مرتين ورا بعض يعني أضغط insert شفت 10 مرتين ورا بعض بص بس أنا كده نسخت نص كامل خطة كاملة لو انا حتى مش لو هي مش مكتوبه اصلا لو هي مش متاحه ان انا احملها ورد مكتوبه بهذا الشكل

بالضغط على هذا الاختصار مرة واحدة يخبر الـ API بأن هذه رأس أول خلية في الصف التي تحتوي على الرؤوس زي اتش في الـ في الـ في صفحات الانترنت كده يا جماعه، لان المستند الورد هناك من هناك نوعين او نوعين من المستندات. المستند الورد في نوع بيقبل الكتابه وفي نوع لا يقبل الكتابه. الاعمده والتي في يلغيها نمط التصفح في مايكروسوفت وورد. نمط التصفح في مايكروسوفت وورد اتصفحه ازاي بقى؟ لتفعيل قائمه لتفعيل وتعديل نمط التصفح في مايكروسوفت وورد يرجى الضغط على مفتاح ال بي مع مفتاح المسافه قائمه العناصر. الله، حاجة جميلة جدا. عارف يعني ايه نمط التصفح؟ بمعنى لو انا فاتح الان ملف وورد، بمعنى سنطبق هذا صراحة لانها جميلة جدا. الان معي ملف وورد، ها هو ده ملف متنسق بالخطبة اضغط مسطرة وانسرت مسطرة هكذا. الان صفحة خطبتي بعنوان حياة الرسول. الان بص، لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات. لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات، يعني الملف ما فيهوش موضوعات. غير مدعوم بهذا المستند. غير مدعوم بهذا المستند، لما ضغطت يو عشان انتقل الى الروابط التي لم يتم نظرتها. معلش اني نسيت اقولها. غير مدعوم بهذا المستند اللي هو الفي اللي هو بينتقل الى الروابط التي تم زيارتها، و الكي لروابط عامة. طبعا الفايدة في الموضوع ده، لا يوجد المزيد من التعليقات التوضيحية. غير مدعوم بهذا المستند، لا يوجد المزيد من رؤوس الموضوعات. بيخلي صفحة الوورد زي بيخلي صفحة الوورد زي صفحة النت بالظبط، وتقرأها وأحيانا بيكون أسرع شوية. إذا أردت أن أرجع أضمع علي إلا أن أضغط إنسرت ومسافة تاني كده، خلاص نمط الأساس اللي بيفتح عليه البرنامج اللي هو إنسرت ومسطرة، كأن عملت هكتب بالضبط كده. لو ضغطت حروف هيكتب. ده المقصود بنمط التصفح. ماشي. NVDA تفتح في نمط التصفح الأعلى عند الإعلان عن أي تعليق عند موضع مؤشر أن نظامكم بالضغط على NVDA أو في مايكروسوفت. ماشي. طبعاً الإعلان التلقائي عن الصفوف والأعمدة، اسم الوظيفة. الإعلان التلقائي عن الصفوف، ده كلها مصطلحات في أو اختصارات في مايكروسوفت وورد. ماشي. قائمة العناصر. قائمة العناصر. الدخول إلى قائمة العناصر في مايكروسوفت إكسل قم بالضغط على NVDA. لا، خاصة بالإكسل ما إن فيه. الإعلان عن التعليق قراءة الخلايا المحط مايكروسوفت باوربوينت كيوبارد كلوراندا كلين. بيتكلم عن كوبارد وكل حزمة الأوفيس، كل حزمة من دول لها دورة، لها بمعنى لها دورة علمية. بيكتب بيها مستندات، طبعا الشركات والكلام ده كله بتعوز الحاجات دي، وأحيانا البرامج التعليمية زي دورة الISDL بتكون بالباوربوينت، وبالتالي بيكون مستند برضو بس لا يقرأ بالأسهم بالشكل يعني بالشكل الورد، لا هو مستند بس له طريقة في القراءة وطريقة في الكتابة، وله يعني انتقاليات، يعني اختصار للانتقال من جدول إلى جدول، ومن عنصر إلى عنصر، ومن يعني كده يعني. فيعني إيه سندعه لأننا ما إن فيه، بمعنى أنا ما درسته، فعشان ما درسته فما أفهم فيه. ماشي. في حاجة اسمها اسم الوظيفة. في تطبيق اسمه كريدت. خليني اتهجل بتاع ده يا اخوي. بوتيد ايه بوتيد دي يا اخوي؟ مش عارف. تطبيق الله اعلم ماذا، او برنامجي ماذا يفعل؟ الله اعلم. سكايب، اختصارات في سكايب اثناء اجراء محادثه، اسم الوظيفه. بيديني بقى اختصارات في سكايب. سكايب اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، سكايب بتاعنا حبيبنا. ماشي. احنا قلنا مع سكايب بيدعم اختصارات المفترح. وصف الوظيف، استعراض الرساله. استعراض الرساله عامل ايه؟ NVDA كنترول 1 بيقدر ان هو يقول لي ان الرساله اسمها ايه، لو انا واقف عليها بيقراها. الاعلان عن احدث رساله وتحريك مؤشر الاستعراض اليها وفقا للرقم الذي تم ضغطه. على سبيل المثال NVDA كنترول 2 بيقرا ثاني رسالتي بالمحادثه. ضغط عددات NVDA كونفيجر NVDA. لا ده حاجه ثانيه بقى خلاص. كيف نضبط إعدادات قائمة التفضيلات references اختيار آلة النطق Synth Sounder Selection NVDA Control F اسم الوظيفة مفتاح الحاسوب المك مفتاح وصف نمط خفض الأصوات NVDA Shift NVDA Shift في ويندوز 8 وما بعد يتيح لك هذا الخيار إمكانية خفض الأصوات التطبيقات الأخرى أثناء نطق NVDA في ويندوز 8 طبعا ويندوز 8 اللي وقاتها بعد ويندوز 7 فما فوق ويندوز 8 و 8.1 و 10 للأسف لما نضغط NVDA وشيفت ودي بيعمل يعني لو التطبيق مثلا لو عندي تطبيق مثلا وانا مشغال وانا عاوز اقرأ حاجة بالNVDA وفي نفس الوقت عايز اسمع الونام بس بصوت واطي بيعمل خفض لكل اصوات الويندوز كلها واصوات التطبيقات ما عدا NVDA بيفضل عالي تمام بيفيد طبعا لو انا معايا كراك له صوت صاخب وبتكلم عنه يعني عاوز اكرك وفي نفس الوقت عايز اسمع NVDA وله موسيقى صاخبه يعني جميع الاوقات اثناء تشغيل اعدادات الصوت اسم الوظيفه مفتاح وصف الوظيفه مستوى قراءه علامات الترقيم او ارموز كونش NVDA كي هدي مهمه يا جماعه NVDA عندي NVDA بي بيتنقل ما بين علامات الترقيم ككل وبعض وكده من غير ما ادخل القيمه كده يعني NVDA بي مستوى قراءة الرموز بعض مستوى قراءة الرموز معظم مستوى قراءة الرموز كل مستوى قراءة الرموز لا شيء خلاص بيفضل على لا شيء لو انا بقرأ في مستند وعايز اعرف علامات ترقيمه اللي هي علامات الترقيم اللي هي بسموها في اشارات المرور هذه يعني اللي هي في الاملاء للأسف يعني برضو يعني بكرر للأسف يعني ما علمنا يعني ما جهلنا أكثر مما علمنا عن هذا عن هذه الأمور لا مستعين يعني أخذنا سماعا فقط. NVDA كي هذا الخيار عبارة عن صندوق خيارات يمكن المستخدم من الاختيار من بين أربع علامات الترقيم دائرة إعدادات النطق اسم الوظيفة مفتاح وصف الانتقال الانتقال إلى إعداد النطق التالي NVDA Control Right Arrow NVDA Shift NVDA Control Right Arrow NVDA Control Control. لا اسف NVDA control right arrow NVDA control مستوى صوتي شيء جميل جدا ممتاز الوقت احنا مثلا لما اكون في مستند وانا عاوز اقرا بس انا عاوز اظبط حاجات في الصوت عاوز اعلي الصوت شويه عاوز اغيره عاوز اخلي مثلا الصوت اعلى او الصوت اسرع او ابطا اعمل ايه بص كده هكذا اللي بيحصل كالاتي بص NVDA insert وكنترول مع الاسهم بيتنقل ما بين اعدادات الصوت شوف بيقول لي الصوت مين لو انا نزلت سهم لفوق لسهم لتحت هيختار سلمى شوف شوف كده اختار شوف من غير ما ادخل اعدادات الصوت خلي بالك انا عملت ايد الشمال على الكنترول الشمال والانسرت اللي هو الكابس لوك طبعا عشان كده عملنا الانسرت كابس لوك وايدي اليمين على الاسهم يمين وشمال على الاسهم قصدي فوق وتحت يعني يمين وشمال خلاص احنا ثبتنا على ايه اختيار الصوت اول حاجه شوف كلير فان دو كاش كيو كليف كلير كلير كلير ده صوت فرنسي هذا اول كده صوت هيزر لوحدها كده خلاص خلاص شوف هيزر ما بتقراش حاجه ازاي علشان النص عربي هو ما بتعرفش تقرا عربي يعني من قال لأدري سطر يا هيزر من كان لا من قال لأدري فقد افتى طيب خلينا ده الصوت الفرنسي طبعا الكلام انجليزي وطبعا ما بتقراه متحرف محرف والعربي ايضا اصلا لا تقراه طب تعالى عندي سنه اهي طب تعالى صرحها شويه صرحها ازاي بننتقل بالسهم الشمال السهم اليمين قصدي السفرة دي سرعة القراءة 26 سرعة القراءة 41 بينتقل بس للأسف مش درجة درجة بينتقل بين بخمس درجات بس NVDA وقل عيده الانتقال إلى أعداد النطق التالي شوف وصف الوظيفة الانتقال ماشي ماشي نكمل. تعال نروح ل يعني كل صوت بننتقل اليه. طب نرجع تاني لقائمه الاصوات ازاي؟ بالسهم الشمال ان في دي اي وكونسيرتو سهم شمال ان في دي اي كنترول سهم شمال. انا مش انا عاوز ليلى يا عم، ارجع لليلى تاني. سرعة القراءة 46 سرعة القراءة 41 سرعة القراءة 46 سرعة القراءة 51 51 مقبولة يا ليلى ماشي. الانتقال الى اعداد النطق الثاني. خلاص كده صرنا زي ما احنا. يبقى سهم الشمال سهم يمين وشمال بينقلنا الى انماط، ونتنقل في الانماط دي من يعني الاصوات ننتقل فيها بالسهم يمين وشمال، بالسهم اللي فوق وتحت. نقدر سهم سهم يمين سرعة القراءة واحد. قال لك سرعة القراءة ننتقل، هنسرع قراءة الصوت اللي مختار ماشي. كل ده ضغط ان بي دي اي انسيرت و كنترول مع الاسهم دي. حدد الصوتي اثناء مستوى صوتي 67 67 ممكن عليه، ممكن عليه، خلي بالك ممكن عليه. بص كده ها، مستوى صوتي 100 انا خليت مستوى الصوت 10 بنتقل 10 درجات 10 درجات وقفلت الان في دي وفتحته كده وفتحته تاني، هل الاعدادات دي هتستمر ولا هيرجع الى ما كنت عليه؟ ثاني موجوده. الان ادخل الى اعدادات الان في دي حتى اظبط مستوى الصوت. الان انا بستطيع اعدادات سرعه القراءه شريط 51 مستوى صوتي شريط سرعه 50 مستوى صوتي شريط 67 حدث الانت مستوى نسبه ترديد صفير استخدام موافق الغاء موافق NVD. خلاص راجع كل شيء كما كان، وضغطت انسرت كنترول في عشان افتح مربع او النافذه بتاعت اعدادات الصوت عشان خلاص اتاكد الفرق بين سرعه القراءه ومستوى الصوت الدرجات بتاعتها انها بتتقل كل خمس درجات باين. لكن الجو اعداد الصوت وبتنتقل بايه؟ بتنتقل بالتاب وبتمشي بالاسهم فوق وتحت درجه درجه، سواء كان مستوى الصوت او اللي هي التعليه والتوطيه وال يا ربي التعليه والتوطيه ومستوى الصوت وسرعه القراءه ماشي. طيب اختصارات اللمس مع NVDA ماشي. انماط اللمس للاوامر NVDA للانتقال بين انماط اللمس قم بلمسة واحدة بثلاثة اصابع. اوامر NVDA الاساسية اسم الوظيفة اخلص ايقاف النطق control اثنان جت ار NVDA control NVDA تيب لمحة ده رجع تاني خلنا اختصارات قراءة مايكروسوفت باور فوت نوت تضغط اعدادات NVDA configuring NVDA قائمة التفضيلات references اختيار آلة النطق اسم الوظيفة مثل نمط فصل الأصوات NVDA shift NVDA shift key مثل وصف الوظيفة علامات الترقيم كده. خلاص احنا وصلنا، انا وصلت ازاي؟ مشيت بالاتش بسرعه كده لحد ما وصلت للعنوان اللي انا عاوز ان انا كنت فيه ومشيت بالاصوات لانه كان ذهب بي الى اول الصفحه. الانتقال الى اعداد النطق السابق NVDA control left arrow NVDA بعد NVDA control اعدادات الخط البارز وبراين. كده خلاص او خفض مستوى ارتفاع الصوت ماشي. اعداد NVDA shift control down arrow NVDA control down arrow اعداد الناطق الحالي NVDA control down arrow ماشي. بيقول اللي احنا كمان كملناه اعدادات الخط البارز وبراين ما علينا من ده كله، الخط البارز براين مالناش دعوه بيه. خلاص اعدادات لوحة المفاتيح NVDA control K اعدادات لوحة المفاتيح يا ترى عاوز ايه؟ بيعمل ايه في اعدادات لوحة المفاتيح يا ان في دي ايه؟ نطق الحروف اثناء الكتابة. لو انا عاوز اشغل نمط الحروف وانا في مكاني من غير ما اروح اعدادات والكلام ده ان في دي 2 بينطق الحروف. تعال شوف كده ان في دي 2 في الارقام اللي فوق ها الحروف المكتوبة تشغيل. بص كده اهو، بص كده هو بيعمل ايه. تعال بس نروح للنافذة بس عشان ما كده مثلا اهو خلينا A S S D كده يعني ماشي. Jet audio. Jet audio. NVDA 2. NVDA 2. مرة يعطلها ومرة يشغلها. الأحرف المكتوبة في عطيل. ماشي. هذا الخيط نطق الكلمات NVDA3. NVDA 3 ينطق الكلمات وأنا بكتب، يعني لما أضغط مسافة هيقول لي مثلا أنا بكتب محمد، محمد هيقول لي ميم حاء دال، وبعد ما يقول محمد كده يعني. ماشي. NVDA3. ماشي. هذا الخيط نطق NVDA4. مفاتيح أوامر برنامج NVDA. مفاتيح أوامر البرنامج يعني. مفاتيح التحكم تشغيل. يعني مثلا لما أضغط مثلا أعتقد هذا الخيالي هو نطق مفاتيح NVDA. هذا الخيالي هو عبارة عن مربع تحديد، عند تحديده سيقوم البرنامج بنطق المفاتيح الأخرى التي لا تشمل مفاتيح الحروف، ويضم ذلك مفاتيح الاختصارات التي نستخدمها في لوحة المفاتيح مثل مفتاح التحكم زائد مفتاح ال يعني مثلا هنا مثلا بيقول لي ايه، احنا كنا بنقول ايه مفاتيح التحكم تشغيل، مفاتيح التحكم تشغيل NVDA4 مفاتيح التحكم تعطيل. مفاتيح التحكم اللي هي مثلا ايه، احنا دلوقتي بنمشي في برامج متعودين ان احنا ما نسمعش كلمه تاب، ما ان انا عارف انا بضغط تاب بس مفترض ان يقول تاب هو او كنترول تاب او شيفت وتاب، ده المفاتيح دي ما بيقولش ما بيعلنش عن اسمائها، ده المقصود يعني. حتى مفتاح الحاسوب المكتبي اسم الوقت اعدادات مؤشر الفأرة NVDA Control M، اعدادات مؤشر الفأرة NVDA Control M. لو انا عاوز افتح نافذة مؤشر الفأرة، نافذة الاعداد بتاعته اللي احنا كل ده بتكلم عن قائمة التفضيلات والكلام ده، اسم مفتاح الحاسوب المكتبي كل ده طبعا اتكلمنا عنه في الاستفاضة في اللقاءات الأولية، أعتقد ان احنا تخطاه. مؤشر الاستعراض هذا تكلمنا عنه وسنتكلم عنه يعني ان شاء الله ببعض البيان في اخر اللقاء. كل هذا ايضا سنتكلم. نمط التصفح بيتكلم عن اعدادات، ايه الفرق بين ده وبين ده، هو بيتكلم عن تفعيل اشياء وتعطيل اشياء، يعني عاوز تفعل كذا اعمل كذا، عاوز تفعل كذا بدل ما تروح الاعدادات اضغط اختصار كذا مثلا، يعني كده يعني زي ايه مثلا، هنا مثلا في اعدادات نمط التصفح مليان وظيفه، مفتاح وصف الوظيفه، استخدام تنسيق عرض الشاشه، ده شيء بيظبط بالظبط في الاعدادات وقلنا عنه في اللقاء السابق. لو عملت NVDA V بص لا NVDA V لان انا عامل اصلا للاسف شايل الاختصار ده، لكن هو NVDA V NVDA V عامله لانه يعمل يعلن عن اصدار البرنامج، لكن ان شاء الله هو NVDA V بيعلن عن تنسيق الشاشه وتشغيل وتعطيل، يعني تكلمنا احنا عن الموضوع ده قبل كده يعني بإسهاب يعني في اللقاءات الأولية، إن تنسيق الشاشة بيعمل مشاكل، بيعرض لك النصوص في النت على كتابتي على ما هي اتكتبت كده، ولذلك ما تعرفش يعني إن أنت تميز الرابط من غيره، لكن لما بيكون معطل تنسيق الشاشة ده بتقدر إن أنت بيخليك الرابط في سطر والزر في سطر والكلام ده تتمكن منه تضغط عليه. هذا الخيالي هذا الاختيار فسيتم عرض هذه الحقول والأواد الطبقية لتنسيق الصفحة المرئية على الشاشة، فسيتم كيفية حفظ اسم كيفية حفظ الأعدادات وإعادة تحويلها Pairing and Reloading the Configuration. اسم الوظيفة مفتاح وصف الوظيفة حفظ الأعدادات NVDA Control C. NVDA Control C كان زمان ما كانش كان في الـ NVDA يعني لازم تحفظ الأعدادات كلها. NVDA Control C تم حفظ التعديلات، أقول لك تم حفظ التعديلات يا أخوي. NVDA Control C حفظ الاعدادات الحاليه حتى لا يتم فقط استرجاع الاعدادات NVDA controller. NVDA control R هيعمل استرجاع الاعدادات، يعني هيعمل استرجاع الاعدادات، عارف انت لما كنا بنقول استرجاع الاعدادات محفوظه مسبقا في قائمه ال NVDA الاساسيه، هو ده بضغط الزر زي ما بيقولوا، يعني NVDA control R بيرجع الاعدادات، يعني يا مولاي كما خلقتني. ماشي. NVDA control الاعدادات وبالضغط عليه ثلاث مرات متعاقبه سيعود بالبرنامج الى اعداداته الافتراضيه. NVDA controller بالضغط عليه مره واحده سيقوم باسترجاع اعدادات البرنامج الى اخر مره قمت فيها بحفظ الاعدادات وبالضغط عليه ثلاث مرات متعاقبه سيعود بالبرنامج الى اعداداته الافتراضيه. بيقول ان انت لو الاوضاع الاعدادات وبالضغط عليه NVDA control استرجاع الاعدادات حفظ الاعدادات الحاليه استرجاع الاعدادات، بيقول استرجاع الاعدادات يعني مره بيعملها، تعال نعملها كده ونشوف ورزقنا على الله. بس

طب اضغط عليه مرة نقرتين. لم يتفعل ولكن ولكن لا فعله يا شيخ, هو فعله فعلا. طب خلينا نبعد عنه شوية مثلا. خلينا نكفله ونفتحه تاني. بس خلاص. نضغط نقرة يسرى. أنا عملت الآن انسرت ونقرة يسرى اللي هو على, وضغط نقرة يسرى لوحدها. راح على طول. نقرة قال لي نقرة يسرى, خلاص نقرة يسرى لوحدها راح للإيه, راح له. أنا رحت له إزاي؟ ما رحتلوش لا بالتاب ولا حاجة ولا بالأسهم. أنا رحت له بمؤشر الاستعراض اللي هو مؤشر الفأرة, وكذلك مؤشر الكائنات سنأتي عليه. هو يفعل مثل ما يفعل مؤشر, لكنه أفضل وأوضح شوية. ماشي, لا يمشي إلا على الأزرار فقط وبعض النصوص. ماشي, نكمل. المنظف ملفات انترنت المؤقتة. أنا ماشي كده بالتسعة بس. المحفوظات ملفات تعرف ألف ارتباط عناوين انترنت الاندكس. كل ده حدث في البرنامج. الريش صريح آخر مكتب. لو أنا في زر أنا مش عارف أوصله بالتاب. محفوظات ألف كمال تلقائي. خلاص ممكن يأتي به هنا ونضغط عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويندوز مستكشف أدوات المستندات ألف فائق تجمع مثق وحدات المستكشف ألف مخزون الصويرات المستعدادات القوائم النادي الكلمات مرور الشبكة النظام إفراغ سلة المحفوظات الملفات المؤقتة الحافظة. ماشي كل ده حاجات ماشي. طب تعالى كل ده حيفضل يمشي يمشي لحد ما نروح للنهاية, لنهاية البرنامج. طب لو أنا عاوز أروح للنهاية, ما قلنا نوصل البداية بشفت وسبعة زي ما بنوصل في البداية بشفت وسبعة كده نوصل للنهاية بشفت وتسعة. نهاية منتديات عمال التعريب ريب. شوف تحليل أجزاء ماشي. أنا كده ماشي بسبعة بالسطر السابق أرجع بالرقم سبعة زي بالأسهم فوق وتحت. ماشي طيب. مؤشر الكائنات كيف نستعرضه, وهذا ينطبق كله على الشاملة وينطبق أيضا, وسنمثل على الشاملة إن شاء الله بمثال حتى تتضح الأمور. ولكن بمؤشر الكائنات, مؤشر الكائنات يستخدم أو يشغل أو يفعل باختصارين. أول اختصار انسرت واحد في الآلة الحاسبة استعراض الكائن, بعدين كل استعراض الكائن, وبعدين انسرت ناقص الانتقالي لمؤشر النظام. بس كده كده أنا على يقين على مؤشر الكائنات. هعمل إيه؟ هعمل انسرت 8, انسرت 7, انسرت 5. لا أطلع بس عمل انسيت ثمانية حد ما اطلع لأول البرنامج. بايرفورم سيكلينا نمشي بأربعة وستة لحد ما وصلت. افتح النافذة دي ازاي؟ برقم اثنين, انسيت رقم اثنين شريط القوائم. همشي كل ده في داخل البرنامج, خلي بالك في الشمال كده. محاورة, طالما قال محاورة يبقى ايه, اعمل انسيت اثنين ده مؤشر الكائنات. عريب عرض شجري. كلمة عجيب دي عرض شجري, ده عرض شجري. عرض شجري لا يتفرق. عرض شجري, عرض شجري. هضغط رقم اثنين عشان اروح في العرض الشجري واتصفحه كأني بالضبط بتصفحه بالأسهم. ده كله وانا ضغط insert. insert يعني في كل ضغطة من دول او كل ذهابة من دول ضغط insert. شوف شوف وكل بقى بدخل في العنصر. اطلع برقم 8 insert رقم 8 واللي vertical شرط التمرير صفر. معلمين ده كله ده حاجات برضو ما وصلناهاش بمؤشر الاستعراض ولا بالتالي. صحيفة صحيفة محدد. تقول لي ويندوز أنا ضغطت انسرت واثنين عشان أشوف الصحيفة دي إيه. لا تفق التطبيقات صحيفة, لا يوجد من الصحيفة. أضغط يطلع بانسرت ثمانية. تحليل زر. تحليل ده زرار اسمه تحليل. تنظيف زر. وزرار اسمه تنظيف. مجهول, وفي حاجة اسمها مجهول. ده مجهول ده معناه إنه مش عارف يقرأ. منتديات عميد التعبيد Windows 7 Ultimate 64 منتديات عميد التعريب. اهو طب لو انا عاوز اروح لمنتديات عميد التعريب ده اعمل انسرت. نفس الفكره, انسرت نقر يسرى. خلاص عرفنا نقر يسرى هي ايه. لا ما فعلوش, ما اعرفش ليه. يوجد نمط استعراض ثبت نجم منتديات مجهول. تنظيف للتنظيف نجم منتدى منتدى بولي منتدى عميد التعريب. تعالى نضغط عليها كده نقر يسرى لوحدها. كونتاكت قائمه لا. ده فتح حدث حاجة في الجوت أوديو, وده بقى